بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه يتواصل الدرس في كتاب مختصر سيدي الشيخ الإمام خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس إخوة الإيمان هو درس الثلاثاء، وهو درس المساء 25 من جماد الآخر الذي يوافق 16 من شهر 12 لعام 2025. ويتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، في مدينة أم درمان فلاتة. وانتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها. ففي مصطلحات عند أهل العلم لا بد لطالب العلم أن يتنبه لها. المصطلح الأول هو مصطلح الأصوليين، عندهم واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. كلمة المندوب عندهم السنة المؤكدة والسنة الراتبة والسنة الرقيبة والسنة الأقل من ذلك، كل عندهم عنده اسم واحد، اسم المندوب بس وخلاص. أي شيء ما واجب وهو مطلوب خلاص بيندرج عندهم تحت المندوب. يعني بمعنى آخر، ما عندهم المصطلح بتاع أنه ده فات المستحب وما وصل الفرض اسمه سنة. المصطلح ده ما موجود عند الأصوليين، بيتكلموا عن السنة من منطلق، هل هي من قوله أو فعله أو إقراره، لكن ما بيتكلموا عنها من منطلق عنه شنو قوية ولا ما قوية. كتار من المذاهب أو الأئمة المجتهدين ماشين على هذا، على أنه فرض والباقي النفل. بمعنى زي ما نبهنا في شرح بلوغ المرام أنه إنت في صلاة الشفع ممكن بدل اثنين تقف على واحد وتبقى وتر. يعني عندهم شنو ممكن في الصلاة دي ما دام النفل، النفل كل واحد يشايل مع الثاني يلا. أما الفقه المالكي قام قسم النوافل إلى سنن مؤكدات، وبعد ذلك حتى عملها نوافل يعني مستحبة أقل من المؤكدات، ثم عملوا نوافل فضيلة أقل من ذلك. يعني النفل فقط عملينها على 3 درجات، ودينك كمان شنو ظاهر كلامه أنه شنو بس درجة واحدة كلهم بيندرجوا. حيث يقول الإمام خليل رحمه الله تعالى: ندب نفل وتأكد بعد مقرب كظهر وقبلها كعصر. النوافل دي هسا عنده من النوافل المندوبة، دي هسا جايبة دي 1500 أقل من ناس الشفع والوتر والاستسقاء والكسوف والخصوف. أيوة، وأجل كمان من النوافل الثانية الخير، دي معناه في النص عنده. عشان كده عندنا نحن شنو على 3 أقسام: ندب نفل، ويتأكد النفل ده بعد مقرب. والنصح في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعة بعد صلاة المغرب، في روايات 6 ركعات بعد المغرب. عند المحدثين ما بلغت درجة الصحة، لكن عند المحدثين بلغت 2 ركعة بعد صلاة المغرب. قال كظهر وقبلها، يعني ظهر وقبل صلاة الظهر، معناها قبليات وبعديات. صح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وتارة 2 ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها. طيب هنا الفقه المالكي أخذها شنو؟ أخذنا بلا حد، بعد المغرب في 2 ركعة، قبل الظهر في نفل، بعد الظهر نفل، وقبل العصر برضو، وبعدها في وكعصر، عصر قبلها. بس الشيخ عامل اختصار شديد، كلام في نص سطر، وكان ممكن يجي في شنو في 4 5 سطور. طيب مولانا بيصلي كم؟ الشيخ خليل بيقول بلا حد، المطلوب المتأكد من النوافل التابعة للفرائض. قال ما بتوفق، ما بتوقف على عدد خاص، تكون الزيادة فوقه أو النقص يعني أنه يكون شنو بفوت أن يكون شنو يا أخوانا، أحيانا بتصل لدرجة الكراهة. لأنك لما تقول داير تعمل حددت 4، ويمكن ما داير تنشط عشان ما تقدر تعمل 4، تجي تخليه مرة واحدة ما تسويه. عشان كده عندنا نحن شنو مفتوح، تعملوا كم؟ تعملوا 4 وتعملوا 2، يلا كل ذلك مفتوح. طيب قال والضحى، عطفوا على الضمير المستتر في كلمة تأكد، تأكد نفل وتأكد الضحى برضو، لأن ده من النوافل اللي هي شنو التي تصلى في هذا الوقت. والضحى هو الوقت المعروف يا أخوانا اللي هو بعد ما تشرق الشمس أو أول ما شرقت الشمس، ده وقت دال على عظيم قدرة الله عز وجل. قبل ساعة كنا في ظلام الليل وربنا جاب الوقت ده، ربنا عشان كده أقسم به. والضحى، الواو حرف القسم، والضحى مقسم به. أهل العربية قالوا الضحى دي عندها 3 أسامي: أول ما طلع، أول ما طلعت الشمس بس مع شروقها كده والمتضوّت بيسموه ضحوة، وكان ارتفعت شوية بيسموها الضحى، وكان بقت خلاص هناك لراس الظهر بيسموه شنو؟ الضحى، كده بيسموه. طيب برضو صلاة الضحى مندوب أن الإنسان يا أخوانا من النفل المؤكد يصليها، قلنا دي الضريبة يا أخوانا. الحديث النبوي يورى على أنه ضريبتك إنت وتعطل اللي أنت قاعد فوقها دي، الله فرش عليك، وكسرت اللي بتاكلها دي، وموت اللي بتشربها دي، ونعم اللي بتتنعم بها دي، عامل لك ضريبة يوميا بقدر مفاصل جسمك. صح في الحديث أن الإنسان عنده 360 مفصل، كل ما أصبحت الوتد إنك تدفع ضريبة أي مفصل في جسمك كل يوم، كما قاعد تدفعين اتراكمت عليك الضرائب كثيرة. خلاص اسأل التجار عشان يوروك الضرائب كم قد لك كثيرة شنو. طيب ها بتتفك الضرائب ده كيف؟ لو مشيت قريت القرآن ولو ما صليت الضحى، يلا القراية دي بيشيلوها يخطوها في محل شنو؟ 300 دي. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام زي ده، عملت أي ذكر زي ده، لا لقيت واحد أمسك لين أرفع العفش مسكت ليه ورفع، أي شيء تعمله يها يلا يكون محسوب لحد ما تتم النساب. طيب الحديث قال بيكفيك لو صليت 2 ركعة بس من الضحى دفعت لك الضريبة كلها. عشان كده أنه ما ينبغي للناس أن يتركوا صلاة الضحى إلا تخليها لأجدادك الكبار دي، أنت المحتاج لها أكثر من أجدادك دي. كان صليت ركعتين خلاص دفعت الضريبة، والباقي ده شنو كمان؟ رصيد أنت حشدته وكبيته. عرفنا الضحى دي. طيب، وسر بها نهارا وجهر الليلة، ده واضح أنه نوافل النهار سرية وبتاعت الليل جهرية. لو حصل العكس كأن يقوم بالليل واحد يصلي سر ما ممنوع، لكن بتاع النهار فيه كراهة كونك تقوم شنو تجهر به. في آثار دلت على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال له في ناس بيقولوا النهر بالنهار، قال ارموهم بالبعر. يقول لك يا أخي ما كده يا أخي، ارموهم بالبعر. يلا بتاعت النهار دارين الإسرار وبتاعت الليل دارين الجهر، ده هو على طريق الأفضلية. وإلا فالقائدة النفل كله يصح سرا وجهرا إلا النوافل. إحنا ما شفنا في نوافل الشريعة شنو حددت لها، النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الشفع والوتر وهو من النفل، وكان شنو كان بيجهر بها، وكان بيصلي الرقيبة، هو الرقيبة شنو كان بيسر بها. إذن دائرين تنزل السر في محله والجهر في محله عشان تنيل شنو، عشان تلقى الاستحباب، الفضل بتاع الاستحباب. الشيخ الخرشي هنا بيقول شنو، وفي كراهة الجهر نهارا قولان، فهد قال بالنهار لو انت جهرت به، في قول بالكراهة وفي قول بعدم الكراهة، وكل واحد من القولين عنده وجه، باعتبار كذا كراهة وباعتبار كذا ما في كراهة، باعتبار هي نفل بتصح سرا أو جهرا ما في كراهة، وباعتبار أن نفل بتاع النهار المضبوط فيها والمنقول أن التجيب شنو سرا. وتحية مسجد برضو، تحية المسجد معلومة ولانا ندب مندوبة برضو كذلك معطوفة على ذاك. الواحد كان جاء المسجد يخش المسجد لزولا داير يبعد، لزول داير يمر، أنا بيتي بغالي وبيت المسجد داير نفور، ده ما مطالب بتهية المسجد. زول جل المسجد داير يبعد ده مطالب. طيب أنا ما عندي وضوء، كان ما عندك وضوء يا هدينا، لكن كان عندك وضوء داير إنك شنو تجيبه. لحديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، أضاف التحية دي للمسجد بمعنى النفل الذي يصلى عندما يدخل الإنسان المسجد. جيت تعبان مسافة طويلة عرقان أو فتران وقعدت طوالي ما صليتها، يلا بعد ما تروح شوية وعرقك يجيب والمروحة تلف فوقك قوم جيبها، لأن هي ما بتفوت بشنو بالجلوس. يلا إلا في الأوقات بتاعت النهي أنت ما تصليها. طيب، إذا كان الإنسان تكرر دخوله في المسجد، أنا خاش جميل خشيت جبت الكتاب خشيت رجعت دار نصلها الفرشة دخل مرة واحدة بس، المرة الأولى أنت تعمل، ثاني بقيت المرات أنت ما مطالب بتحية المسجد. أيوة مطالب بها هنا. وجاز ترك مار، جائز الإنسان المار ما دار يجلس في شنيا خلنا في الجامع يتركها يفوت، وتعدد بفرضه. أنا جي داير نصلي تحية المسجد بعد ذاك شوف مرتبات داير نحصل صلاة الظهر، جيت الظهر داير نصلي ركعتين بتاعت قبل الظهر، ودار نعمل التحية بتاعت المسجد ودار نصلي الظهر كده شنو، ما في ست في ثلاثة صلوات. كان جيت والفرق فيه تقصد بها النفل بتاع قبل الظهر والتحية معنا الاثنين. جبين انت لما قلنا تجي تعمل ركعتين شنو، ما وقت الصلاة، خشيت المسجد الساعة 9، خشيت المسجد الساعة 8 او الساعة 7، ده كله نهارا، ده ما وقت الصلاة، عشان كده هناك عندك التحية دي فترة فقط. لكن حصل جيت في وقت الظهر تنوي شنو تحية وشنو ركعتين بتاعت شنو النفل المؤكد اللي هو قبل صلاة شنو المغرب. طيب التحية حس الشيخ بيقول لك جيت المسجد ولقيت الإمام جاء، خلاص تنوي الفرد يشيل النفل، خلاص تعدت التهية بالفريضة، خلاص دخل الدعاء ما في حاجة، بس ركعتي التهية. أها إنت قال ما مراد لذاته، القصد منها شنو؟ بل إنما الإنسان جاء داير يعني المسجد يؤدي عليه، ولما جيت لقيت الصلاة كمان وقتها جاء إنت خلاص خشيت مع الإمام، يلا فرد ينوب عن النفل واندرجت فوقه. طيب اندراجة فوقها يعني شنو؟ يعني بتدوك أجر بتاع اتنين، أجر بتاع أنك إنت عملت تحية وعملت الفرد ذاته اللي إنت صليت فوقه. جميل. وبدأ بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ده بالنسبة للإنسان المشى المسجد النبوي. كما مشيت المسجد النبوي أول ما تبدأ بها تبدأ به شنو؟ تحية المسجد، لأن حق الله سبحانه وتعالى وحق الله مقدم على حق الخلق. تمش تخش المسجد تصليها ركعتين، سلمت حتى تمش تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه معه. شايف؟ قال وبدأ بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإيقاء نفل به بمصلاه عليه الصلاة والسلام برضو من المستحب. يعني كونك حصل لو مشيت المدينة بديت بالزيارة وقبل التهية بتاعت المسجد تركت المستحب، ترك المستحب بدون أذر ما قلنا مكروه. طيب وهسه ده إيقاء نفل بمصلاه، أنا مشيت عملت التهية وجيت شنو يا أخوانا؟ التهية بتاعت النفل شنو؟ يستحب أن الإنسان يعني يوقع النفل بتاعه بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مصلاه، الحتة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها. حتى الآن بعد ما المسجد النبوي وشاه التشييدات وتغييرات وغير ذلك، حد المسجد النبوي القديم العصلي لحد الآن جوا قاعد وعامل له خط وعلامات ما بيعرفوا إلا الزول اللي عنده خبرة. معنا الدكتور عمر كل سنة لما نخش يقول ما تنسى، شايف ده هاد العلامة، ده المسجد القديم حدينا، ويلا عاملينه كله يصور وسقف واحد، لكن الرقعة القديمة عاملين لها علامة. زول مولود في المدينة ما يعرف، وياهو اللي انت شوف واحد ما واحد هنا من هنا ده عامل له ده شنو إشارة لعنه شنو الوصف الأولاني ده يزال شنو خالد موجود. توقع الصلاة في الموقع ذاك شنو مستحب. والفرض بالصف الأول. أيوة. طيب على في المسجد النبوي أو في غير المسجد، قال في مسجد عليه الصلاة والسلام، لا في في في يعني في أول مسجد، وقال الفرض شنو يا أخوانا؟ تعمل في الصف الأولاني. الصف الأولاني ما قلنا الصفوف الأولانية ما عندها فضيلة. أيوة. معناتها شنو؟ يستحب إيقاء الفرد في الصف الأول من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا في مصلاه. طيب ده يعني شنو؟ في فرق بين الصف الأول وبين مصلاه، قول الركيزة دي هم على مصلاه، دي الحتة دايرين التعمل فوق شنو النفل، لكن الصلاة ده الصف الأول هنا قدام، يلا تعال عامل الصلاة في الصف الأولاني، يلا ده في المصلى وده في الصف، في فرق بيناتهم الاثنين. من المستحبات شنو قال؟ وتحية مسجد مكة الطواف كمان. مشيت مكة خشيت حسب ما تقول نصلي ركعتين، شغل الطواف. كان انت خشيت الحرم المكي او خشيت الحرم المدني، لو ما عندك فقه بتاع الشريعة بتتبع الأوامر، أي حاجة بتلقى في ناس بيسووها. اي حاجه بتلقى في ناس بيسووها وانت تقوم تسوي معاهم. كان ما عندك علم من الشريعه ربما يكون بيعمل حاجه يعني ما مظبوطه وانت تعملها. مثال ذلك واحد لما يجي داير يبدا الطواف ماذا يصنع؟ تجي تبدا من الحجر الاسود. طيب حال الكعبه هنا داير تمسها، واحد يجي من البدايه داير يلمس الكعبه. طيب واحد كمان ما بيلمسه الا بعد ما يمشي ينتهي من الطواف، انت بتجي تقول انا طيب هسه عارف ما عارف اسوي شنو؟ الكعبة غير الشاذروان اللي طلعوه هنا، غير الشاذروان اللي هي نقول كانت 15، نقول كانت شنو 8، نقول 9 متر في 6 متر، وطلعوا الثلاثة دي. أساس لما جا دارين يخطوه الحتة بتاعت الـ3 أطوار، الناس المحققين قالوا شنو عندها زحة، لما تمشي تلمس الكعبة كده معناتها طوافك أو قاتل في جزء من الكعبة. عشان كده شنو لمسانك للكعبة خليه إلا بعد ما تنتهي شنو من طوافك، عشان ما يكون شنو أنت تفتى أو مشيت في أثناء وقت الطواف شنو في جزء من الكعبة. عشان كده أنت لما تمشي خليك ملم بفقهك عشان تعمل بيه، ما تشتغل بالشغل اللي بيسووه الناس، لأنه العوام شنو بجانب من الشرق ده من الغرب، واحد عنده اتجاه واحد اتجاه ذاته ما عنده، وذاته شهر بيصلوا بيسووا هو بيسوي. وتحية مسجد مكة شنو قال؟ الطواف، وأحسن للقرباء كما قال ابن عاشر، لأنك أنت هناك في بلدك ما عندك كعبة، وحسن لقيت الكعبة لما تجي شنو طوافة كده زايدة، ده للقادم الزول الجبي حج أو أم أو أمرة. أيوه جميل جدا. تحية شنو ده هو اللي بيعمل الطواف، الطواف يروح طواف. أما إذا كان الإنسان دخل للصلاة، يعني الدخول إذن في المسجد الحرام على كم؟ على 2، يا دخلت لحج أو الأمرة أو يا مشيت للصلاة. مشيت للصلاة أنت ما قاعد في بيتك أو قاعد في فندقك، اتحركت بهذا المسجد دار تصلي، لما تجي هنا دار الطواف هنا الركعتين. أها. أما اللي بيبدأ بالطواف ده من يغنى خاش داري يعدي المنسك بتاع شنو الحج أو العمرة بس. شايف من دخل للصلاة أو للمشاهدة داير يعاين الكعبة ويعاين يعاين، فتحيته شنو ركعتين. إن المالكية شنو يقولنا ركعتين إذا كان الوقت وقت النفل. كما وقت النفل هنا عندنا شنو يقولنا ما يجوز يسوى له في الحرام. وتراويح وانفراد فيها ان لم تعطل المساجد، ده سبق لنا في الكتب السابقه ناس الرساله، صلاه التراويح دايرين تكون شنو يا اخوانا يعني هي صلاه من الصلوات المستحبه. قال لي الافضل ان تصلى في البيوت اذا كان ما خفنا من تعطيل المساجد في رمضان، يعني أي زور تبر أنه يسويها في بيته يبقى المسجد شنو؟ فك إبراهيم جاء؟ ما في، فك محمد جاء؟ ما في، يصلوا نفر ولا نفرين هذا كده، ويوم ما تلقوا لكم زول يعزي. عشان كده شنو؟ قال في رمضان ده أنه يعني يسووها في المسجد عشان ما تتعطل المساجد. و التراويح دي قال والختم فيها وصورة ولنطينا حاجة ما فوتنا حاجة. طيب تصلي صلاة التراويح وإلا تعملها إذا كان ما خفت شنو يا أخوانا ما تتأثر المساجد. الشارع بيقول لك شنو صلاة التراويح اللي قال عنها سيدنا عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعرفني يا أخوانا ما بيحتاج لبيان أنه صلاة التراويح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالصورة الموجودة دي ما في، إذا سيدنا أبو بكر برضو ما في 2 بتاعته. سيدنا عمر هو اللي رأى أن الناس ما دام الحديث النبوي قال لهم يقوم رمضان، طيب بيجوا في المسجد بيصلوا أوزاع نفرين نفرين براهم 3 نفر بإمام واحد و4 كيمان كده. سيدنا عمر قال لو أني جمعت هؤلاء على قارئ واحد جمعوا. لما تاني يوم جاء المسجد ورقاهم بيصلوا بقارب بتاعه مشيدة عجب، وقال نعمة البدعة هذه. والحديث اللي رواه شنو مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الناس الجشر الكتب الستة دي أي ذو جاء في كلمة نعمة البدعة في لفظ نعمة البدعة بتاع أي واحد شرح الصحيحين قال البدعة تنقسم إلى 5 أقسام. ناس ما بتنقسم ديل بتعارضوا مع بتغالطوا مع نفسهم ذاتها. والختم فيها مستحب، قال الصلاة بتاعت التراويح يعمل فوق عشان الختمة. شايف؟ طيب ومع انه شنو في عهد النبي عليه الصلاه والسلام عمر هو هي ما صلوها بدلا ان يعمل لها الختم. الختم هو كلها شنو استحسان من البدع الحسنه. طيب وتجزي صوره وصوره شنو يا اخوانا تجزي فيها يعني مش بالضروره الا يكون في ختم يكون جزء من الصوره او صوره قروها تكفي فوقها. طيب يصلوها كم كان 23 كان صليتها 23 تراويح كان صليتها 10 تراويح صليتها 8 تراويح بل لو صليتها 2 كل تراويح هاي كلام شنو ده كلام إلين ده ايوه يسموها تراويح لانه ديلك سووها قبيل كانوا بيطولوا القراءه بيطولوا الوقوف عشان كده لمن ياخذ ركعتين بياخذ راحه ده التراويح. اما في الحديث النبوي يسمى الصلاه دي شنو قيام رمضان وبس وخلاص يلا ده واضح. طيب قال 23 سيدنا عمر رضي الله عنه قلنا صلاها 23 هو الإمام الإمام سيدنا أبي وبينوب عنه من أخونا تميم الداري بتناوبه ده كان فتر ده يصلي بيده إلى آخر ذلك الله كده زيده بيصلي. وبعد ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لا من جاء زاد بقها 36 كتر الركعات وقلل الوقفات أيوة بدل ما الوقوف كثير يكون ركوع سجود كثير ده بيحمس الناس أكثر يا أخوانا. بس قال وخفف مسبوق ثانيته ولحق أن المسبوق يا أخوانا بركعة يستحب له أن يصلي الثانية يا أخوانا بعد سلام الإمام يخفف فوقه. كيف ده في صلاة التراويح ما إنت أدركت مع الإمام كان إنت أدركته بعد ما قال السلام عليكم من الركعتين الأولين ما خلاص ما بتبدأ تتبعوا في الباقي يلا بعدين إنت تجيب الباقي اللي فضل لك لا دار نكتفي ممكن تكتفي. طيب لا ده زول جلب الإمام في صلاة التراويح أخذ ركعة وأخذ معه الثانية إنت مما جبت الثانية إنت عندك واحد هو عنده اثنين بيقول شنو السلام عليكم سلم قال جيبها خفيفة ما تقوم تقول إلا أن الطويلة هو الإمام يهو بطويل الله أكبر ولا الضالين إن أعطيناك الكوثر يلا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم تقوم تلحق وتمشي ده هو بيقصده وخفف مسبوقها ثانيته ولهيق يلحق الإمام بسرعة عشان ما يطول لأنه لو ما خففته تظل شنو في كل ركعة تلحق في واحد وهو فايتك بواحد في واحد وهو فايتك بواحد من أولها لآخرة كل ركعة شنو لاحق لك واحدة واحدة عشان كده شنو خفف عشان تلحقه. وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومؤوذتين إلا من له حزب فمنه فيهما. وقراءة الشفع بسبح والكافرون أيوة ده مستحب يا أخوانا. الركعة الأولى من الشفع بسورة الأعلى والثانية بسورة الكافرون والوتر كمان بإخلاص ومعوذتين. هناك بلغ المرام جاب لنا حديثياته بإخلاص بس الرواية الثانية ما جابها وردت رواية بإخلاص فقط الوتر وردت رواية بالإخلاص والمعوذتين. الشغل السواه ابن حجر الأصقلاني اختصر وإن كان عند المحدثين الرواية بتجيب شنو الإخلاص فقط دون الفرق والناس أقوى. طيب لاحظ الترتيب بتاعه معنا في كل مسألة في الباب اللي هو بوه معنا بيقدم شنو الأصح فالأصح وقعد لنا ترتيب علمي يلا. قال إلا من له حزب حزب معناتها واحد عنده شنو يا أخوانا عنده نسبة معينة من القرآن بيقراها أيوة خلاص جعلت الشفع والوتر شنو يا أخوانا من جملة القراءة بدل ما نقرأ هناك تاني نجي نسوي نقرأ تقرأ من ذاك لكن فقهاء المذهب قالوا ده شنو برضو خلاف الأولى، ولو الإنسان إن بحزب يستحب أنه ده يدينا التقم بتاعه الصورة دي. كان صلاه زول زي زول عنده صوب بيقراه أو عنده نسبة معينة، النسبة المعينة بتقراها بتاعت القرآن كل يوم اسمها الحزب واسمها الوظيفة واسمها الورد، ها وسميها نظر وسميها زي ما تسميها، بس النسبة دي لو شلت صلاة جوه، شلت الشفع والوتر دخلت جوه القراية بتاعتك دي، بمعنى انت بتصلي وتقرأ الشفع والوتر تقرأ من الحزب بتاعك ده خلاص. قال إلا من له حزب فمنه فيها. لكن فقهاء المالك قال لك شنو يا أخوانا، ولو عندك مذهب، يعني الشيل قال الشيخ الشراح تعقبه، قال في المستهفين إذن شنو؟ قال لما قال لي أين الكلام ده من يجيبه من حزبه، قالوا الإمام الشيخ خليل تبع فوق شنو الإمام المازري، قالوا ما كان ينبغي له شنو ينعدل على القول بتاع أئمة المذهب اللي هم الجمهور، بيقول شنو استحباب قراءة السورة المذكورة في الشفع والوتر ولو لمن له حزب. يعني كان بيقول الشيخ خليل يمشي لقول الجمهور ويخلي قول المازري واقع لنا. يلا كان قريت بيداك يصح، وكان عملت لين صورتين، الصور بتاعتي للثلاثة عفوا يبقى شنو يا اخوانا، ولا اربع صورة، اربع صورة بتاعتهم بيكون شنو افضل، خمسة صورة هي كمان خمسة، كان عملت لين الخمسة بتاعتهم هو الافضل. لشنو؟ يعني اتباع اللي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي له لمنتبه آخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز. ها واحد داري يتحدث لنا عن الوتر اللي انت بتصليه آخر الليل ده، زول اللي بينتبه آخر الليل عنده حكم، والما بينتبه عنده حكم. وفي له لمنتبه آخر الليل ده هو الأفضل، ما دام صلاة آخر الليل مشهودة بتشهدها الملائكة والأجر مضاعف آخر الوتر. ولم يعده مقدم، زول قدم وما صلى صلاة ليش قام صلى الشفع والوتر بتاعه؟ طيب صلى الشفع والوتر بتاعه بالليل بعد ذاك شعر بنشاط وجسمه نايم، أها ثم صلى يصلي وجاز، لكن ما يعيد الوتر، ما يعيد الوتر لحديث السنة يا أخوانا لا وتراني سبق لنا. يلا هكذا استدل بالحديث وبما قرره الفقهاء برضو كذلك. وأخيب شفع، شوف وأقيب شفع يا أخوانا، وأقيب شفع دايرين الوتر دي شنو بعد الشفع تخط الشفع حتى تخط الوتر من فوق ليه. أيوة لو طال الفصل يعني مباشرة انتهيت من ده طوال تجيب مباشرة، لو طال قال إلا تاني تعيد الشفع، عملت الشفع السلام عليكم، انت قول جهزوا لنا مصيد تأتي شدوا علي خطران دارنا كويس الله أكبر، وتقوم تجيب الوتر الفاصل ما تعال، كان الفاصل تعال إلا تجيب تاني ركعتين حتى تجيب دارين يكون جنوب وراءه مباشرة. كما عملنا خليت مستحب ما عليك الإثم، خليت مستحب لكن ما عليك الإثم، عليك اللوم لأنك اتفرطت، وهم عشان كده واحدين ما بيجيبون بشنو بتسليمكم واحدة بس. قال وأقيب شفع ويجيبه منفصل بسلام إلا لاقتداء بواصل، وكره وصله ووتر ووصله وتر بواحدة. الشيخ خليل عجيب خلاص قال منفصل بسلام، هما عرف أنه في قول بأنه الشفع والوتر كلهم بتسليمة واحدة. أه. طيب الأحسن ياتهم قال نفصل بالسلام، ده المختار في الفقه المالكي، في أثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أجرك على قدر نصب، الأجر بقدر التعب، الأجر بقدر التعب، أها، كان عملت بسلام واحد، التعب أكثر ولا بسلامين؟ سلامين. شغل كثير أجر كثير، شغل خفيف أجر خفيف، بقدر الشغل أجرك على قدر نسبك. عشان كده قال لي يجي الوتر ده منفصل بسلام. أها، بيخليني أنا ما أفصل شنو إلا لاقتداء بواصل. أنا اقتديت بإمام شافعي أو حنبلي أو غيره من المذاهب، وهو بواصل بين الشافعي والوتر، بل ما بيقول في النص ذاته يلا كده بواصلين سوا نسوي معه، ما في حاجة عندنا برضه ما صحيح، من أخذنا بس قلنا بالأفضل فالأفضل، ما في مانع. قال وكره وصله، عندنا نهنا تاني من المكروه شنو؟ ووتر بواحدة، دول فتران كده بس زي ده، بدل ما يعمل شباب وتر قام عمل وتر بس ركعة واحدة. ما سبق لنا حديث سيني أخونا حديث معاوية ولا ياتو ده، يلا عشان كده دايرين تجيبوا يكون شنو يا أخونا سبق الشفع، أما بعد ذاك حتى تجيب الوتر تعمل وراه صحة، لكن خليت المستحب، خليت المستحب. من البيت مشى المسجد. تحية المسجد. عمل الوتر في بيته وجا المسجد، يلا نحن عندنا جيت المسجد معناها صلاة الصبح، انت زور رجال المسجد صلاة الصبح. المالكية قالوا كان انت صليت الرقيبة في البيت لما تجي المسجد توت، ما صليتها في البيت تجي تصليها في المسجد، وقالوا الأفضل تصليها في المسجد عشان تجمع أجرين، منها نية شنو صلاة الرقيبة بتاعت الفجر والتحية، الاثنين كلهم يدوك أجر أربعة في اثنين بس. طيب، وقراءة الثاني من غير انتهاء الأول. أيوة، معناتها الناس اللي بيصلوا شنو يا أخوانا الصلاة بتاعت الوتر دي والصلاة بتاعت التراويح دي، كان في أول وفي تاني، دايرين الواحد اللي بيقرأ ده شنو يا أخوانا محل داك وقف داك يواصي وقع علينا يا أخوانا، يلا كده زي ده ركز وقف. التاني يقول منين؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عندما داك وقف التاني يجي شنو يواصل من هناك مستحب. ما هو قال لك دارين ختمة ولا ما ممكن الختمة تتم إلا يكون التاني شنو بواصل. داري يوريك أن صلاة التراويح دي عندما تصلى في ناس بيجيفوا من أولها لآخرها، في إمام بيجيف من أولها لآخرها، في إمام ما بيجيف بيتناوب هو ذاته بيفتر يمشي. البفتر ده كان جا واحد بدل ويقرأ من محل قرأ الثاني ده، قال إلا إذا كان ما حافظه ممكن يقرأ من أي محل. وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول معناتها مكروه. طيب الكون يبدأ من هناك مستحب. طيب تاني من المكروه ونظر بمصحف في فرض. في فرض، أيوة قال في السنة فردية انت بتقرا قريت الفاتحة والسورة شنو يا اخوانا مسكت ليك المصحف، عملت ليك المصحف اللي هو النسخة اللي هي شنو حجمها صغير، وإلا بديت شنو تقرا إلا اقتربت الساعة وانشق القمر يلا وانت بتقرا منه مكروه. اما في النفل ما في اي كراهة، صلاة التراويح انت ما حافظ ولا دار تقرا ممكن تجي شنو بمصحف بتاعك تقول لهم قوموا نصلوا، يقوموا ان نخش قدام مصحف حنايين نطلع المصحف والا زي ده وتقرا فيش متاني. ما تيجي يقول في السنة اللي انا ماسك كتاب، تقول لي اي في السنة في كتاب، تقول لي اي في اشوفها صغار يتعلموا. ونظر بمصحف في ونظر بمصحف في فرد مكروه. وجمع كثير لنفل او بمكان مشتهر الا والا فلا، كذلك من المكروه. هاي أقوالنا. نتين هذه شنو؟ أو أسمائنا في لا أول. طيب أو أسمائنا في النين هنا ما جايبوا لنا في المتن ولا شنو هنا ده؟ كذا أقرأ لنا المحل. أيوة. طيب في أثناء شنو قلنا؟ ده النظر في المصحف. في أثناء نفل، في أثناء دارين شنو قلنا؟ في البداية مكروه، وفي الأثناء برضو مكروه. أي في البداية مباح، في الهناء مكروه. ولا ما وقع علينا. ايوه معناه في الاثناء شنو؟ في الاثناء، في الاثناء مكروه ولا في البدايه مكروه؟ من الجمله بس ما جايبه لي هنا، ما شايفه. المصحف في فرد او اثناء نفل لا اوله. خلاص، ونزل المصحف في اثناء فرد. طيب معناته شنو يا اخوانا؟ مكروه لا شنو؟ لا اوله. لا اوله، لا اوله معناه في اثناء مكروه، لا في شنو؟ في أول، في البداية بس فقط بيقص. وجمع كثير لنفل، ده جايبه ليه في المتن هنا؟ جمع كثير بنفل كيف يعني؟ صلاة النفل ظلمة بيصليها براه، انت جيت بتصلي صلاة النفل ممكن واحد يجي يصلي معك، ما في أي كراهة. ناس كتار بس كده يتبعوا كل يوم، قالوا بيت شيخ فلان في محل بيصلوا كل يوم ناس جملة كده، وما صلاة التراويح أي مكروه. دي شنو؟ جمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر، حتى لا من تشتهر، لكن كم ما في ناس كتار وما مشهور، وإلا فلا ما في حاجة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قلنا واحد قال لي وأنا دائرة تجي تصلي في بيتي عشان أتخذ المحل شنو؟ مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي صلى، وصلى خلف ناس البيت كلهن، يلا ده دل على أن صلاة النفل جماعة جائز. الما جائز جماعة كثيرة، والما جائز يا أخوانا كون الحتة تتشهر بأنه في صلاة تجمع وليست بصلاة شنو؟ فرض ولا تراوي. واضح. وكلامه بعد الصبح قال لقرب الطلوع لا بعد فجر، كلام عجيب. الكلام في أمور الدنيا قال لك لا يقرأ بعد طلوع الفجر، كلام بعد الصبح. كان بعد ما طلع الفجر ما فيه إشكال، لكن بعد ما صلى الصبح لحد قرب الطلوع، لكن لا بعد شنو يا أخوانا؟ الفجر. طلوع الفجر، فجر طلع، ممكن تتكلم، ممكن تتونس، ممكن تعمل لحد ما تجي شنو تصلي. صليت أي كلام ذاته ما دارين بتاع الدنيا، لسنة ما قاعدين الناس يتبعوها. كيف يعني؟ ذكر بس تاني بعد صلاة الفجر. صح في صحيح مسلم في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس وترتفع. ويقول أي ذل صلى الصبح في الجماعة وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى لحد ما طلعت الشمس وصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كل يوم. ما تقول زي العمرة، عمرة كاملة، ما تقول زي الحجة، حجة كاملة وكل يوم. عشان كده ما يكون عندك حم ومشكلة أنا والله بس ما حجيت، أنا مشكلتي ما حجيت ما فيها إشكال. بس يوم الله أداك ومستمتعي ما عندك، كل يوم بدوك أجر بتاع الحج. طيب وكلامي بعد شنو؟ صبح لقرب طلوع إلا بعد فجر، بعد الفجر جائز لكن بعد الصبح ما في. طيب بعد الصبح شنو؟ ما في نوم. بعد الصبح شنو؟ ما في ونسة، لكن في الذكر. تبدأ لنا من حلقة بتاعت العلم ما في مانع، حلقة بتاعت القرآن ما في مانع، حلقة بتاعت سائر الأذكار ما في مانع من ذلك. نوم إلا للضرورة، زول عيان، زول تعبان، زول جاي من السفر الليل كله ماشي، ده عنده عذر، لكن كده ساي يعني مكروه. ده الوقت اللي بيقسمه هو بالأجر. يلا، كان في حاجة اقترت ذلك، ما يكون مضطرد. الوقت اللي انت بتذاكر هو، الشريعة ما بتقول الوقت اللي حددته لك ده اخير من الوقت الثاني. حاول الوقت ده تخليك فوق شنو نايم، وده تكون فوق شنو يقيس، ده ما احسن من ده. يلا كده. وضجعة بعد الصبح وركعتي الفجر برضه. ضجعة تقوم، الرد ذكرناه قلنا الأخذ بها الشافعية دي، كان أنت قصدت بالضجعة دي يا أخوانا أنها مستحب مكروه، لكن عملتها ساعة عشان تاخذ راحة في الجبلي، ما في حاجة يعني. أنت ما تجعلها شنو من المصادر اللي جات الشريعة عشان تبين شنو تبينها، بل إنما تجعل مصدرها بشريه النبي عليه الصلاه والسلام وليست شريته. ده كان قلت فوق شنو الضجعه اللي هي شنو الاستراحه اللي بتعملها، ده اسم للهيئه بتاعتها. اما لو قلت الضجعه، ده اسم الضجعه، ده اسم المره. يلا، الضجعه اللي هي الاستراحة، هي شنو بالفتح معناها اسما للمرة، والضجعة دي اسما للحية. أصل ما الصرف أصل بيديك ليه، يا اسم المرة يا اسم الحية. ضجعة نوع الرقاد، ضجعة المرة الواحدة. وقالينا كمثنى تقول ضجعتين، ضجعتان في حالتين الرفع والنصب. والوتر سنة آكد، أيوة حسن الجبال بيتكلم لنا في شنو أخوانا، نوافل مالا مؤكدة، لكن الوتر بلو معناتها شنو نفل، لكن آكد أكبر من ذلك. والوتر سنة آكد ثم عيد ثم قصوف ثم استسقاء، زي ما هو مرتب في الكتب السابقة. ووقته بعد إشاء صحيحة، احترازا من الصلاة بتاعت العشاء الما صحت. يعني كيف ما صحت؟ لو صلاة العشاء اللي انت صحيت صليتها دي عندك فوق ركعة نسيتها او ترتبت عليك القبلي من ثلاثة سنن ما صليتها، وقت الوتر جو ما جاء، ما جاء، لانه شنو دارنا الا تكون شنو ايه صبح عشاء صحيحة. وشفق للفجر وضروريه للصبح. يلا صلاة الوقت شنو يا أخوانا؟ وقته شنو بعد إشاء صحيحة. والشفق متى ما الشفق شنو يا أخوانا؟ قال خلاص الوقت بتاعه ده لحد صلاة الصبح، لحد صلاة الصبح. طيب صلينا الصبح شنو قال؟ وضروري هو شنو قال؟ للصبح، للصبح، للصبح. إننا الوتر أجل وأعظم من ياتو من ركعتي الفجر، لكن الوتر لا يقضى بس بمجرد ما الناس صلوا صلاة الصبح خلاص. أما شنو ركعتان الفجر بعد ما طلعت الشمس تمش تقضيها الوقت ممتد لحد الساعة 12 ظهرا. وندب قطعها له لفظ لا مؤتم، وفي الإمام روايتان. دار يفرع لنا يعني، دار يورينا في صلاة الصبح قال ندب قطعها. نحن في صلاة شنو يا أخوانا؟ في صلاة الصبح. ليه منو يا أخوانا؟ لفذ لا مؤتم. الإمام المصلي ما قلنا ثلاثة، الفذ قال لكن لا مؤتم، وفي الإمام قولين، الثلاثة كل واحد أدوهكم. انت شرعت في شنو؟ في صلاة الصبح. صليت الوتر ما صليت، اتفز اي فز اقطع، نقطع شنو الوتر، ونسوي شنو اقطع شنو اخوان الصبح، اخوان نسوي شنو امش صلي الوتر ده حتى انتهي تصلي الصبح. شغل ده كبير ولا صغير؟ ده الانسان الفز. وده شنو اخوان قطع عليها فز، لكن لا مؤتمون. المؤتم اللي هو المأموم يتمادى مع الإمام، ما في طريقة يقطع، ما في طريقة يقطع. يلا حرمة مواصلته مع الإمام كمان أقوى من الرجوع هنا. يلا واصل الإمام كمان كيف يا أخوانا؟ هو ذاته أبا كبير اللي بيصلي بيكم هو اللي ذكر أنه ما صلى صلاة الوتر. في اثنين روايات، رواية قالت شنو يا أخوانا يقطع، والثانية قالت لا يقطع. طيب يسوي شنو؟ قال قول الأكثر شنو يا أخوانا، إذا كان أنه يستحب للفز يقطع، إذا كان الوتر شنو لسه ما أسفرت والوقت شنو واسع. ده على قول. طيب والإمام كمان دل رجه جانب أنه ما يقطع، ودل قالوا يقطع. القول اللي بيقول أنه الإمام ما يقطع ما قوي يا أخوانا. ليه قوي؟ هو ما قاعد يصلي بإمنه بناس، والإلا اللي حصلت له في شنو؟ في صلاة فرضية طبعا، ما فرضية، صلاة شنو؟ نفلية. يعني نقول صلاة نفلية، إذا هت عشان الفرد بتاعه شنو تقطع الصلاة. طيب كان قطعت الصلاة مع إشكالية، قالوا يقطع، قالوا لا وما بيخلف، بس الصلاة بتاعتهم صحيحة. طيب يخلف والصلاة صحيحة ويمشي شنو يصلي. يلا الشيخ مما جاب لك روايتين عنده شنو أي وجه فيها شنو يا أخوانا عنده قوي، لو عملت به ما في مانع منه، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفعة، ولو قدم شايف ولو قدم ولسبع زاد الفجر. هنا ما هو عندنا اللي قريناه من الأخضر، الوقت كان بيسعى لسبعة ركعات، يبقى شنو يا أخوانا الشفع اثنين والوتر واحد. أها يلا بعد ذاك رغيمة كم تلقى شنو اثنين، والصبح يلقى كم اثنين كده سبعة، خلاص كده جو كم ما يبقى شنو تبدأ تزهن غالي لحد ما شنو تبقى الوقت كم بيسعى تعمل الوتر، وإلا الباقي كمان ديلك شنو تغضيهم، تصلي الوتر يا تصلي الشفع مع الوتر، يا تصلي الوتر يا كمان ما بيسعى تمش تصلي الصبح اثنين، يكون الاثنين كلهم لعبوا كده زي ده. عشان كده قال وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث. أها كان بقى لثلاثة ما خلاص خشى، ولخمس صلى الشفعة. أها ولو قدم، هاش في زول جبين ما قدم الشفع، قلنا الشفع كان قدمه ما بعيده تاني، النقطة دي وقعد لنا ولا وقعد لنا؟ ما قلنا دارين يكون بعد شنو الوتر يكون بعد الشفع شنو أقيبه حسب ما جابوا لك بالصيغة بتاعته. عشان كده قال ولو قدم ولسبعين كمان زاد الفجر كلنا يخشوا. طيب قال يعني شنو هناك عندكم؟ طيب وين هنا شنو؟ ولسبعين زاد الفجر، الفجر آخر حاجة وهي الرغيبة، فجرة معناها صلاة شنو؟ صلاة الفجر بيقصد، صلاة الفجر يقصد بها الرقيبة. قال الرقيبة فعيلة بمعنى مفعولة. صلاة الفجر قلنا المالكية قلنا يعني ما قدروا يودوها سنة مؤكدة، وما قدروا يخلوها مع المستحبات، خلوها في النص، فأصبحت وقفا لا أجي ولا عندي. كلام عجيب. أيوة رقيبة، أحد قولي مالك وأخذ به ابن القاسم بن عبد الحكم وأصبه، قال هو الراجح عند ابن أبي زيد الطيرواني. أيوة ركعتي الفجر من الرقائق، وقيل من السنن المؤكدة. يلا كده زي ده برضو قول منصوب لإمام مالك رحمه الله تعالى، وذاكره أشحب وابن عبد البر قال هو الصحيح دي الكون تبقى سنة. انت قلت ما في نفل يغدى الا هي. طيب ما تدوا سنة يا اخوانا، الدوا الدبابير كلها كملوا عليهم، تفتقر لنية تخصها. ما عندنا نفل يا اخوانا بيعمل له نية خاصة الا شنو يا اخوانا، الا ركعتي الفجر تفتقر لنية تخصها. ايوة كيف يعني؟ بس نويت مطلق الصلاة، وبعد أنا دخلتها يعني خلاص بقيتها صلاة الفجر مكتب. وقالين يا أخوانا مطلق النفل بالصلاة. الله أكبر، ما نفل. يلا قلت أنا دخلت رغبة الفجر، لا لا، دائرة نية تميزة عن النوافل، زي ما السنن هي بتفتقر، هو ذاتها بتفتقر الكلام ده. ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر، يعني إذا هي شرطة برضه ما ابتقى إلا بعد ما الفجر شنو يطلع. لا أنا سعد كبرت تكبيرة الإحرام الفجر ما طلع، لكن عن بال ما نتم القراية أو نتم الصلاة أو نتم الركعة الأولى الفجر طلع، ما بتصح تم وتاني سويها. يلا والذي بالاقتصار على الفاتحة دين المالكية في قول هناك صاحب البلقة على الشرح الصغير جاي شنو يا أخوانا يقرأ لها بشنو بالإخلاص والمعوذتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فوقها كده زي ده. قلنا دليل المالكية على أنه يقرأ لها الفاتحة دون السورة شنو؟ أيوة يعني إنتوا حقكم ما نص خلنا لابد زور أصل يقرأ علم الاستدلال. أقل المالكية إنه نص ما نص اسمه دليل، بتاع الشافعية نص ولا دليل؟ نص. كان حصل التعارض بين النص والدليل يقدم النص على الدليل، إلا إذا كان في مقابل النص ده والحتة بتاعت الدليل اللي برضها فيها نص. السيدة عائشة ما دام ما هي ترددت فيها كون هل قرأ فيها بأم القرآن أو لم يقرأ، معناه استمت المالكية لأنها شنو تقرأ بس فقط بالفاتحة دون الصورة. ده ظني بمعنى شنو حسب الاستنباط، عشان كده هنا هسه متأخرون المالكيين، هسه الدرديري دي المتأخرين جو بعد 1000 سنة أو بعد الإمام مالك ب800 سنة رأوا أنه شنو يقرأ في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثاني بقول الله سبع وزن في الحديث الصحيح. ها هما نفل قلنا تجوز بشنو؟ بالصورة وبشنو؟ وبدون صورة كله، لكن الاتيان بالصورة أفضل للاتباع. ويقاوها بمسجد ونابت عن التحية، ده الشيء اللي قلنا شنو يا أخوانا، نابت عن التحية، نابت عن التحية. جيت المسجد بعد ما المؤذن أذن الصلاة خير من النوم، عليك شنو 4 ركعات، الأولى ركعتين الفجر والثانية التحية. طيب حسنا نسوي 4 تسوي 2 بس، 2 يشيل لك الاثنين الثانيات، تعمل 2 بدون أجر 4. وإن فعلها ببيته لم يركع. طبعا هنا المالكية في شرح الرسالة جاوبين الخلاف، الشيخ جزم بأنه شنو ما يركع، وهو كذلك حسب القاعدة بتاعت المذهب. صليت أوين في البيت وجيت الجامع، أي الإمام أقام الصلاة لسه، طيب ما تصلي تهية المسجد، تهية المسجد ما في. هنا الأحاديث ما سبقت لنا هون، كان طلع الفجر تاني فيها تصلى خير الرقيبة، في تاني صلاة ما في صلاة بس. طيب صلينا الفجر خير الرقيبة تاني في يا تصلى، أنا داير نقد الرقيبة كيف نقضيها بعد الصلاة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع. وغالي ولا ما غالي؟ عشان كده شنو بس كده الوتر وقته كان ما صليت لا ما صليت الصبح وقته فات، وأما التهيب الفجر ديت لحد الساعة 12، عشان كده قال وهل الأفضل كثرة السجود ولوين هنا قلنا نحن مشينا بلد تاني. وإن فعلها ببيته لم يركع، جيت خلاص تبو ساي، طيب أنا دار ناخذ الأجر، مولانا الأفضل وين نصليها في البيت ولا نصليها في المسجد؟ تصليها في المسجد أفضل من البيت، في المسجد أفضل من البيت. كان صليتها في المسجد 3 من الخلاف ولا ما 3؟ وأجر بتاع كم؟ اثنين يدوك له في شنو؟ في اثنين يضاعف لك اثنين. ولا يقضى طير فرد إلا هي، قال فللزوال. بس ما في فرد، ما في صلاة تقضى إلا صلاة الفرد، إلا هي بس لحد الزوال، لحد الساعة 12 ده كل وقتها. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها، وخارجه ركعها إن لم يخفها تركعت. وقيمة صلاة الصبح، الله أكبر الله أكبر، وإنت فيها أي جواها أي. قال ما دارين الحديث يقول الصلاتان معا، الصلاتان معا، ما صلوا اثنين واحد. قال يتع وقيمة الصبح ومازل تركها، وخارجه شنو؟ يركع، بمعنى يتم 200 بس إن لم يخف وتركعت. لا أنا بجيب الرقيبة أربعة، أقصد اثنين، لكن الركعة الأولى تفوتني مع الإمام. الشريعة قالت خلي الرقيبة، كونك تلحق الصبح من البداية مع الإمام أخير من شنو؟ أخير من كونك أنت تصلي شنو؟ هذه الرقيبة. يلا تخلي الرقيبة وتروح تلحق الإمام بس. وهي وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قولان. يلا أهل العلم اختلفوا، المحدثون والفقهاء. قال يا أخوانا أنا هستدار نقوم الليل، وأنا بحفظ القرآن أو بحفظ الصورة الطوال أو نفل، ممكن أنا أجي أبدأ من الصورة اللي أنا حافظها ولا أدريش. مثلا نجيب وقفة في ركعة واحدة يقول ربع ساعة أو تلك ساعة، أخير نعمل لي أربع ركعات، كل واحدة ربع ساعة، ربع ساعة بكم؟ بساعة، أو كل واحدة تلك ساعة. يلا كده زي نطلع بالعداد دي، ولا الأخير أنا أصلي لي زي 12 ركعة و14 ركعة، لكن بصور قصار أكثر من ديلك. وهذه من أهل العلم رجه شنو؟ طول القيام، وحديث رجه القصار. قلنا الصحابة ما سوينا الاثنين، والنبي عليه الصلاة والسلام حظه براه بيسوي الطوال، عشان كده سيدة عائشة قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة بس. أمر شنو؟ أمر الطوال ولا ما يهو؟ طيب سيدنا عمر ما قلنا سموها تراويح لأنه شنو ما تول. طيب سيدنا عمر بن عبد العزيز كما شنو يلا قسروا، إذا ده جائز وده جائز، هو يبحث عن أنه الأفضل وينه كده زي ده. هذه حيثية. حيثية تانية، في بعضنا الإخوان يا أخوانا ما فاهمين، اسمع الكلام الخشن ده، ما فاهمين معنى قيام الليل. زور قام الليل وقعد ومسك السبحة بتاعته بس وبارك وما سجد. يا خالي إذا جاء من وين؟ ولا ما فهمت؟ وقعد فقط قال لا الله داير يشوفك، ها قايم وقاعد ليه هو، قايم وقاعد ليه هو، أما هو قانت آلاء الليل ساجدا أو قائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كده دايرين لك كده زي ده. وجه من أوجه تفسير وتقلبك في شنو؟ في الساجدين. يعني دايرين شنو؟ كان عندك وقت داير تقعد تمسك السبحة كده زي ده. أنا عندي وقت طويل داير نقرأ الصبو بتاعي، أو داير نقرأ أقل من الصبو، أو داير نذاكر القرآن. يلا بدل ما تذاكر القرآن واتبرى يلا دخله في الصلاة. أنت ما قاعد الله أكبر كبرته، يلا أقرأ الفاتحة، قريت الفاتحة، يلا أبدأ من محلك اللي أنت بتمشوه، يلا أبدأ. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. تقرأ ما شئت وإنت قاعد، فترت لا من شعرت بالناس يعني الله أكبر، أنت من جلوس. سمع الله لمن حمده، يلا تثني رجليك، الله أكبر. المعاصين ما بتروي هسي، الله أكبر الله أكبر، ثاني ترجع تقعد تربي كرينك، الحمد لله رب العالمين، ثاني تواصل. يلا كده زي ده، مش دايرين يكون الليل كله قمت بجلوس ما فيه قيام، بجلوس ما فيه قيام، ناقص ناقص ناقص. قال ما وقع علينا. يلا كده زينا. طيب قال شنو؟ الأفضل في أخواننا طول القيام إلى غير ذلك. الشخص الواحد مرات ممكن يكون شنو ده أحسن له من ناحية وده أحسن له من ناحية. أي واحد سويته شنو جائز. فصل المالكية حددوا يعني يا أخوانا. الحنابلة قالوا الجماعة بفرض عندهم واجبة. كيف يعني؟ أنا مواطن في البلد دي وصليت وين؟ صليت هنا في بيتي ومالك ما في حاجة. جيت الجامع ما جيت عند الحنابلة الصلاة باطلة. ومظهر بذات يا أول ناس ديفة أن يتركوا بيه والناس ما قاعدين يتجوا بيه. نقول مبنى حاسبك بمظهر بتاع المالكية قلت خلي السنة التعصيت لكن صلاتك صحيحة. حنابلة عديل صلاة هناك كله باطل. عديل يعني عندهم شو يعني؟ لابد الشباب يعرفوا الكلام ده. كيف يعني؟ بيكسروا أي مواطن في داخل البلد ما أيان ما عنده عذر شرعي صلى في بيته والإمام يهودا بيصلي هنا صلاته باطلة. باطلة كيف؟ كله ما عنده صلاة. كيف؟ يعني لو عنده كل يوم بيخلي اثنين زي ده يمشي والقيامة الحتة دي شنو فادية؟ ما في حاجة ما صلى الله. وبيسألوا يقول له الحتة الفادية دي شنو؟ يقول لي صليت هناك مع الولية. يقول لك يا عديد النتيجة ما في أي حاجة فادية شباك ما فيها يعني حتة فادية. الشباب ينفع معهم ده ولا شنو يا عبد الشيخ؟ المالكية قال شنو؟ تركت سنة عصيت لكن الصلاة صحيحة ما الإسلام. قول خلاص معلش بعدها بنشد حيلنا ونبقى ملتزمين للمالكية لكن حنابلة الصلاة باطلة. انتوا الحنابلة شددتوا الكلام اللي جايبينه قالوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وخانك ولا جدك ابن ام مكتوم بعد ما عزل له النبي عليه الصلاة والسلام ناداه أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك شيء رخصة. أيوة كده يعود الحاصل. المشكلة بتاعت الصلاة دي أخوانا مشكلة كبيرة خلاص. وقول الله سبحانه وتعالى سيزل هو زي ما هو واستئلوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما تشوفوا عنا صحيح تقول بتقدر ما بتقدر. الجدر على هذا شنو؟ دير رجال. دير رجال. في عندنا عجوز توفى السنة الفاتت جاوز المية. لا سيف لا خريف للمطر جاوز المية لا من دهر انحنى لكن يصليها شنو في الجامع. ده راجل ولا ما راجل؟ انت عمرك 13 سنة وانت عمرك 17 سنة وانت عمرك 23 سنة 33 كان نطير بتركه فوق هنا في نوم ساكن مظهر حنابلة طوالي سلامة عندك كده زي ده جاوز المية لحد السنة اللي توفى هو قال توفى السنة اللي فاتت دي. يلا كده زي ده دهر لا من انهانا كده اي صلاة اللي يجي جابه. والأقرب من كده يصلي الزور ينتظر للعصر. مش أحفاد أحفاد أحفاد أحفاده ببيوتهم التي في الجنة كن يصلي. والحفيد التقاعد هناك بغادة رجلس إلى غير ذلك. شنو التقاعد في شنو لخمة؟ إذن الجماعة بفرض شنو خير جمعة سنة. هاي طلع علينا الجمعة معنى الجماعة في السنة واجبة. في الجمعة واجبة الجماعة في الصلوات الخمسة سنة جميل. ولا تتفاضل. قال ما في فضل. انت صليت مع منه مع شيخ ابراهيم وانت شنو مع شيخ عبد الله. شيخ ابراهيم وشيخ عبد الله هناك 200 نفر وهنا 50 نفر واحد. هناك 20 نفر هنا نفرين وجايس كل العجر واحد. قال ما بتتفاضل الا ان الشيخ قال شنو ما في نزاع بأنه الصلاة من تصليها مع الناس الصالحين والناس العلماء والكثير انهم الفضل وغير ذلك بتكون عندها فوائد اكثر، فوائد اكثر. شوف الاجر بتاع 25 و27 بتلقاه بس بالنفرين، ولو مع الولي في البيت بتدرك ذلك، لكن الفضل بتاع شنو مع الصالحين ما عندهم دعاء. والدعاء ده شنو قد يستجاب، وانت لو صالحت شغلان شنو دربك مرق وخلاص يلا. وانما يحصل فضلها بركعه بس. الحديث سبقت لنا يا اخوانا، من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه. وندم لمن لم يحصله كمصل بسبيل لا امراه ان يعيد مفوضا ماموما ولو مع واحد. بس قال ندب لمن لم يحصله، اللي هو فضل بتاع الجماعه يسوي شنو يا اخوانا؟ قال زي منو؟ زي كمصل بصبي، ولا الصبي دون البلوغ صليت معه على سبيل الاستحباب، لكن باعتبارك صليت وحدك، لكن قال لا امراه، صليت مع منو؟ مع الوليه في البيت، الصلاه بتاعتك زي صلاه الجماعه. طيب الصلاة مع الصبي ما حصل لشنو؟ أن يعيد لا امرأة، ده أزول صلى مع المرأة ما بعيد، لكن صلى مع الصبي أن يعيد. طيب لما نعيد نعيد شنو؟ قال مفوضا، مفوضا حتين وتاني، يعني ما تجعل الأولى هي صلاتك أو التانية، شغل تخلي لي عنه هو الذي جعلها. عبد الله بن عمر في الموطأ يقول أو ذاك إلي تفوض، وبعد ذاك ما شنو تعيد مأموما لكن ما تعيد إمام. طيب ما الجماعة ما ناس كتار، أنا لقيت مرات بس ولو مع واحد، قال ولو مع واحد. إذا الجماعة تتكون من شنو؟ من 7 ولا من 8؟ من 2. تمام ممتاز. قال غير مقرب وإشاء مع الوتر للمستثنيات. صلاة المغرب لو صليتها شنو يا أخونا مرتين ما بتبقى 6، 6 شفعي ولا وتر يا أخونا؟ شفعي. وإحنا دارين وتر النهار. أيوة صلاة العشاء أي صليت الشفعي ما في مانع تعيد، لكن صليت الوتر ما بتعيد. لا وتران، لا وتران في ليلة، زي ما الحديث قال هنا. وإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع، وإن اعتم ولو سلم أتى برابعة انقرض. بيقول وإن أعاد ولم يعقد قطع، ده شنو يا أخوانا؟ داير يقول لنا شنو إذا كان بنينا على أنه لا يعيد المغرب. قال أخطأ وقام أعاد، لكن من غير نية شنو؟ رفض الأولى. حي المغرب بيعيدوها بعد ما صلوا ما بيعيدوها، وصلت أعاد أعاد بنية شنو؟ بنية بتاعت أنه دار يصلي مغرب تاني، لكن أولانية ما مصحة، ما مصحة الأولى. وقع علينا. وإن أعاد ولم يعقد شنو؟ لم يعقد شنو يا أخوانا؟ لم يعقد فوق شنو ركعة، كان عقد فوق ركعة خلاص يشفعها. وإن أتم كمان ولو سلم، قال أتى برابعة، يجيب رابعة، عشان كان جاب رابعة المغرب ما قاعد فيه معنا يكون الوتر فيه، كان جاب 3 شنو يا أخوانا ما تبقى المغرب ما بقت شفع، بس يجيب رابعة دمتين انقرب انقرب انقرب، ده شو بيسوي؟ تحت الإدارة وقف يا شيخ إبراهيم. نعم مولانا. طيب نحن بنينا على أنه شنو يا أخوانا؟ على أنه ما بقي صلاة المغرب خلاص ما صلاها، فأخطأ وأعاد من غير نية شنو؟ رد الأولى. فإن لم يعقد الركعة بشنو يكون عقد الركعة؟ برفع رأسه، قال يقطع ويخرج ويجعل يده شنو؟ قال على أنفه مخافة الثاني على الإمام بخروجه على غير هذا الوجه، يمسك نخرته كده الناس يقولوا زول ده رئيف يفتح لك وتمرك ما يكون تمرك كده صافي. الجماعة يقول شنو الجبين بيصلي خلفه ما يعرفه فلان حسنا وعرفه فلان ما دار يصلي خلفه طلع طلوعه طعن في الإمام لكن مسك نخرته شنو ما في أي تأهيل ما زول جاور عارف أي زول عنده أقل ما بيعرف زول دمرت من الجامع ما سكر ده ما عنده حاجة كده زي ده خلاص يمرق على هذا الوجه طيب وين أقد ركعة شوف مش جاي جاي رجيمة الثانية زاد شنو يا أخوانا شفعها بركعة ركعة أخرى أيوة مع الإمام وصلى قبله وتصير شنو نافلة وإن أتم المغرب كمان مع الإمام فإنه يأتي بركعة شنو يا أخوانا رابعة إن لم يسلم بل وإن سلم مع الإمام إن قر ويسجد بعد السلام ويصير مصليا يلا كده زيدا يعني معناه إذا الإنسان بيعيد 200 يا أخوانا الصلاة ما دام أقصد تم صحة وهي صلاة المغرب إت فيها خلاص تكتفي بالمغرب وما تصلي أي ركعة أو ما تصلي أي صلاة بعدها وكذلك الإشاء بعد وتر وقيلنا وإن أعاد ولن يعقد قطع وإلا كان شنو كان عقد شفع يصلي شنو يبقى شفي وإن أتم ولو سلم لا من تم يجب شنو يا أخوانا المغرب يديها واحدة تانية تبقى كم أتى برابعة دمتين إن قرب عشان ما يكون صلى المغرب كم ثلاثة كان صلاها ثلاثة زائد ثلاثة بيبقى ستة وأبتل وتر النهار وقعدنا وقاد مؤتم بمعيد أبدا أفلاذا واحد جاء بعيد الصلاة وواحد جاء يتم به أو ناس جاء يتم به قال بمعيد أبدا كان إتكتاب قال تعيد شنو يا أخوانا أفزازا فصفص من أعاد أعدت صلاة شنو لفضل الجماعة إتم وأتم أي ثم ذهب شنو إمام مثلا لكونه بقى مسبوق فأعتقد شخص أنه شنو يا أخوانا أنه يصلي منفرد واقتدى به الشيء يخلي الكلام ده شنو واحد اقتدى مع الإمام الإمام فاته بركعة أو فاته بركعتين الإمام قال السلام عليكم الإمام صلاته تمت ولا ما تمت تمت انصرف الزول ده قام شنو قام يتم الركعة الواحدة الفاتوه بها أو الركعتين أو ثلاثة ركعات يقول ناس جو شنو يلا جو خشوا معه قالين شنو منفرد لأن المنفرد ما ممكن تجي تضمه معه لا من ضمه وخشوا معه ها تبين لهم أن الزول شنو يا أخوانا بقى شنو معموم ما دام ما بقى معموم مع صلاتهم شنو يا أخوانا إلا يعيدوها ويعيدوها شنو يا أخوانا كل واحد ما بقى أخوانا فالفل ما يعمل شنو جماعة عشان ما لقى في نفس الوقت هو جبين شنو معموم وإتها سارة كان يقترد بيك يمكن الصلاة الأولى شنو صحت وبعد ده كمان شنو حس الصلاة بيصليها شنو ما معيد عشان كده يعيد شنو أفزازا كل واحد يصلي وراءه واقي لنا يلا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزات دزاته الحصل له والكلام ناعي الصلاة صلاها هناك جبين مع الإمام ده قلنا ما خلته بقى معموم وعشان كده شنو بعيد عشان داري يلحق شنو فضل الجماعة لا من جاء عاد طلعت أن الأولاني ذاتها ما صحت كيف الإمام قرأ بالركعة الأولى بالصورة وخلى الفاتحة وفاته التدارك دار يتم صلاته يرجع الصلاة تم وراه ومشى ما تذكر إلا بعد نصف ساعة إلا بعد شنو بعد ما طلع في المسجد وجاء وإنتوا لسه بتصلوا في صلاتكم وعرفتوا أن الصلاة دي شنو باطلة قال لكم الإمام اللي اقتدت به صلاة باطلة نحن ما دام ما أعدنا الصلاة بتاعتنا شنو صحيحة ما في عادة وقع علينا هنا يلا وإن تبين عدم الأولى ما فيه أو فسادها أجزأت النوم. بس كده عملت له فائدة كبيرة. ولا يطال ركوع لداخل. واحد بيصلي وهو إمام وركعته تسمع الطبطبة بتاعت النعل تب تب تب تب في حاج إبراهيم بيته جنب الجاي. يلا دمع الزبون كلهم بيصلي معنا نتوي عشان يلحقنا. قال لي زبون يتدي نستمر ما ننتظره عشان الإمام ما يكون كل ما جراك إلا يقوم شنو يفكر ويصلي في ذول داخل ولا في ذول ما داخل. ما عندك به شغله. أعمل الراتب بتاعك بس سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة قل سمع الله لمن حمده وإلا خلاص. والإمام الراتب كجماعة صاحب الرسالة قال شنو هناك عبارته نسينا الرسالة بشني أخوانا. الرسالة ده كتاب ينبقي قرايته طوالي. قال والإمام الراتب إذا صلى وحده قام مقام الجماعة. ولا ما قال كده إمام الراتب براه شنو؟ طيب بنصلي 200 مثلا الظهر أنا الراتب في الصلوات الخمسة ده المسجد. يلا الموتى تصلى جات انتظرت الناس ما جات يلا براي قمت صليت صليت أنا صلاة تاني ما في عايز يجي يصلي براه بس كده المذهب المالكي بيقصد كده وقع علينا عشان شنو يا أخوانا وتقول ما نبغى دليل ندري فضل الجماعة لا هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجمع فوق الصلاة طول الخط يجمع فوق الصلاة مرة واحدة بس فقط في بعض الآثار أنه بعد الصحابة واحد جاب يصلي براه والبعض منهم صلوا معه لكن كل صلاة ها دور الأول دور الثاني دور الثالث ما مضطرد ما موجود في العهد النبوي. طيب أنت عارف الإشكالية فوق شنو كونه في الدور الأول الدور الثاني كان هنا في المساجد بتاعتنا داخل الحي أي هنا ما بنتعارف كل زول بيعرف الثاني فلان ده ما داير وانا داير ده نخلو بس أفضلوا بيصلوا بعد ربع ساعة نحن نمش بعد تلك ساعة خمسة دقائق بيقول السلام عليكم هنا وصلنا بس نقدم الله أكبر الله أكبر نقول نصلوا حقتنا يلا شنو طول الخط يكون كده زي ده أول واحد يجي يقول منو فلان إلا بعدين عشان كده الشريعة عملت انضباط بس بيصلي هنا أي بس تجي تصلي أنا الإمام مالكم ما جيتوني ما دايرني أي خلاص أدوني هنا زي ما بقولوا تقاريركم أنا نقدم استقالتي لأنه في حتة شرعية بتخليني نديكم لا ما في أي حتة زي إنت بس براك ما دايرني أي طيب كان جيت تصلي بس براك جماعة ما تسوي كان دار تصلي جماعة أمشي راكوب هناك بتاع الباب كندي في خشم بيتكم ده أم يصلي هناك كده شريعة ضبطت الموضوع لما ضبطت أكيد ضبطت ما في فوضى دشنا يا أخوانا غالبا ما يقع هذا الحكم في المساجد بتاعة الأهل والعشائر والقبائل في داخل الحلال. المساجد العامة بتاعة سوق العرب خرطوم وسوق أم درمان وسوق ليبيا وسوق مدني الكبير وصغير وغير ذلك طبعا تنفيذ نفس الحكم اليوم فوق عنده صعوبة لأنه شنو يا أخوانا في كل لحظة في ألف مسافر ألف داخل وألف مارد ما في ظل بيعرف الإمام ذاته ولا في ظل عنده شغل بالإمام بس جاءه ده يصلي الله أكبر وهناك بنت متودي يلقي وظل كبر الله أكبر يكبر معه. هنا الحكم ممكن يختلف لأن العلة اختلفت وقالين يا أخوانا يلا كده زيدا. والإمام الراتب قال كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة دفنه ما الكلام ذكرناه في كون الناس يندبتوا خلف إمام واحد كان في صلاة بعد ما أقام الصلاة في زول بيجي يبدأ الصلاة ما في النهاية ما بيلحق الصلاة مع الإمام قال ما في صلاة يبدأ أمل إقامة الله أكبر الله أكبر فلي يقيم صلاة الإشاء إنت تقول الله أكبر تكبر يا زول ما في صلاة لا نقول أنا ما في صلاة هوي ما تقول إنت إنت شنو ما في صلاة لا فرد لا نقول بس دار تصلي أطلع هناك برا تبي تصلي شغلان الشريعة مضبوطة فوق ما في وكان خلنا فوضى شنو خلنا ما في انضباط، لا بد الصوت يكون شنو شغال هاي كده انضباط. ما هذا اسمه ما كان قالوا فيه انت بتصلي لا بنصلي، الناس يقول لك ما بيت الله حقك انت ما نسوي بيت الله لكنه ضوابط بس. قال يقول يا خلنا قوموا نصلي، ده في المساجد بتاعت المواقف الناس مسافرين ما عندهم شغلة بالإمام ما في مانية، لكن هنا داعي تجي تلقى ده ما مسجد أنا قاعد كده قوم قوم نصلي، نقول لا أنت ما عندك صلاحية تقول نقوم، نحن بنقول نقوم في الضبط. سيدنا بلال النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أقيم الصلاة حتى يقيمها، أرحنا بها يا بلال يلا حتى يقيمها. ما يجي شنو واحد بس يجي يقول لكم قوم قوم تتيب لو بيسوها كده ما بتبقى في فوضى شديدة خلاص. آه يقول له أوي جاي من وين أنت؟ أوي جاي من وين؟ صاروا جاي من وين أنت؟ الإمام قاعد والمأموم قاعد، صلاة مضبوطة حسي، مسجد كبير زي مسجدنا الكبير ده حسي، ناس الحمد لله بوفرة وكسرة، ناس قاعدين كلها نفر واحد بس استوى، ناس يقوم ما يكون في فوضى، ده يقول استوى، ده قال لا أجيب، ده قال استنى، ما في حاجة اسمها استنى، نفر واحد بس يلا كده انضباط. والناس ذاته دايرين زينا انضباط زينا. واحد يجي يقول يا أخوانا ما تقوم نصلي، يا زول هوي عندنا إمام، ما دايرين كلام كثير، بس الإمام هو صاحب الصلاة، ده شرع يا شيخ ما أنجهية. بس متى تقول نقوم نقوم نمشي إنك قلت يا داير رفعوا عليك، إلا ما تقول لنا نقوم. ولا تبدأوا ولا تبتدأوا صلاة بعد الإقامة. طيب حكم شنو حرام؟ تسوي حرام أي حرام، يحرم على الشخص منفرد أو متعدد أن يبتدئ صلاة فرد أو نفل في المسجد ها بشنو يا أخوانا، أو في الساحة بتاعته اللي هي الموجودة معه شنو يا أخوانا ها اللي بيصلي هو شنو بعد ما الإمام أخذ في الإقامة. يلا وضح مضبوطة ولا فيها فكة؟ ما في فكة ولا شيء، مربوطة ربي جد. وإن أقيمت وهو في صلاة قطعة إن خشي فهو ركعات. بس أنت في نفل ما سبق لنا هسه قبيل بالنسبة لركعتين الفجر وغير ذلك، بل وإن أقيمت الصلاة وهو الإنسان في الصلاة قال قطع إن خشي فوات ركعة. الأقام منه أقام عليه الإمام الراتب الصلاة وهو شنو في الصلاة، تبقى الصلاة اللي انت فوقها لا يخلو، إما أن تكون هي ذات إما أن الصلاة اللي انت فيها شنو يا تكون نافلة أو تكون فريدة خيرا لإت أقيمت عليه، مثلا زي أقيمت عليه شنو صلاة العصر وإنت في الظهر، أو اللي هو فيها نفسها مثلا أقيمت عليه صلاة العصر وإتذاتك صلاة العصر أو إنها شنيا خلنا أقام لك المغرب تبدل كل شنيا خلنا، إذا كان خشية التشاغل بها الإتمام يمر الطوال يمشي يقترب الإمام عشان ما يفوت يا خلنا. طيب تكون شنيا خلنا ممكن تكون شنو كان بقت هي التي هو شنو فيها ذات نفسها، لكن على شرط تكون شنو قلنا قال غير مقرب، أو هي المقرب لكن خشية التشاقل بإتمام الصلاة اللي هو فوقها يقطع ويمشي بقى الإمام وخلاص، وإلا أتم النافلة أو فريدة غيرها يعني كم ما خشى يتم الركعة بشنو بخفة بس ما يقوم يطول وإلا يلحق الكلام ده، أو فريدة غيرها برضو يتمها، وإلا انصرف في الثالثة عن شفأ كالأولى إن أقدها وإلا يا أخوانا قال انصرف قال في الثالثة عن شفأ كان في الركعة الثالثة يدفع عليها شنو يا أخوانا واحدة وكالأولى يدفع عليها واحدة تبقى اثنين، ده إن أقدها كان أقد الأولى يدفع عليها ثانية، كان أقد الثالثة يدفع عليها شنو يا أخوانا يلا واحدة يتمها. القطع شنو بسلام أو منافي. لا يقول السلام عليكم. يا يوم المنافي، منافي شنو؟ ها يتكلم أي كلام أجنبي برا من الصلاة، أو يعمل سحب النية يجره. كان سحب النية وإن كان واقف في الصلاة شنو يا أخوانا، لا يعتبر أنه مصلي. يلا طيب، وإلا كان أحرم مع الإمام من غير ما يخرج من إحرامه الأول بشيء، وذاكر قال أعاد كل من الصلاتين. وقالنا روى قالنا هو داخل الصلاة، الصلاة اللي بيصليها دي شنو قلنا غير الصلاة اللي هو بيصليها الإمام، لكنها فريد. وإلا من صلاته ما سلم منها، كان سلم لما خلاص ما صلاة عادي. طيب أداه بقى شنو؟ خش مع الإمام، انفصل بإحرام ولا بدون إحرام؟ بدون إحرام، وخش مع الإمام. للأولى صحت وللصلاة الثانية صحت، الاثنين كلهم باطلات. وقالين يا أخوانا وإلا دي معناها شنو؟ أحرم مع منه؟ مع الإمام من غير ما يخرج شنو؟ من إحرامه الأولاني. جبل لك عنده فوق شنو؟ عنده أقول ركعتين ولا عنده ركعة؟ والإمام شنو يا أخوانا؟ حس الصلاة المقيمة تخش معه بتسهياته الأولى ولا الثانية؟ للأولى للثانية، للأولى للثانية بس. يلا جميل. وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها. أيوة دي صلاة بتاعت الجماعة، ها صليت أنا صليتها، صليت مفرد أي صلي مع الجماعة تلقى العذر. قلنا ما عدا المغرب وما عدا شنو إشاء بعد الصوم بعد الوتر. لا لا ديل ما هناي أنا صليتها طب وما يحل هناي جايز يعيدوها، قال تطلع من الجامع بس. كان صليت معه مخالفة لأنه بعد الجماعة تاني ما بيجمعوا مرة تانية. كان قعدت تئن في الإمام، الناس ما بيعرفوا أنك تصليت، بس بيقول الإمام يصلي وإنت ما دار تصلي، وده كمان من الشيشنو الممنوع. وإن أقيمت بمسجد اللي هي الصلاة على منو لكن على محصل الفضل وهو وين به بالمسجد، خرج من المسجد ولم شنو يصليها ولا غيرها، لا هي لا فرد لا له ما بيصلي يورو طب عشان ما يؤدي ذلك إلى التعريف الإمام. وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها بس. وإلا يعني إن أقيمت على من لم يحصل له فضل الجماعة بأن يكون شنو يا أخوانا قد صلى وحده أو صلى مع الصبي هو في المسجد، يلا طوالي يصلي معه طوالي لزمته. كمن لم يصلها زي زول ما صلى كله كله، وببيته كمان انت قاعد تصلي الصلاة من الصلوات المفروضة في بيتك وسميت الجامع هنا الله أكبر الله أكبر أقام الصلاة للإمام، لا لا ديك بتتم كلامنا شنو جبيل من جبيل مع الزور القاعد في شنو في داخل المسجد بس في بيتك تتمه. وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. زول صلى بعد ما صلى لقى زول ده شنو اخونا اللي اقتربه كافر، طيب هسه الكافر ده جاوب شنو؟ في كفار انهم هوس، هوس بتاعهم شنو؟ دارين يلخبطوا للمسلمين عقائدهم من سيدنا ادم لحد خاتم الانبياء والمرسلين. شريعة سماوية الله أداها خصائص لشريعتنا، ما الأحكام والتفاصيل وإلى غير ذلك. الكافر بيجي يدق كلامكته تتكسر في الفادي، ما يفهم عنه حاجة ذاته عشان يقدر يدرنا على غير ذلك. ويزول أنه شنو ما دام للمسلمين، طيب الكفار بيعملوا شنو أو الملحدين يعمل دجن كبيرة، انتم عند الدجن انكم يا الفكي بس يعمل دجن كبيرة ويجي ويحفظ القراية ويجي بس ويتعلم شيء من الدين ويتكلم في الدين. ما أقول الكلام ده مسرحية، حصل ها، وغير تيجي تقدمه، بل لا من تعرس له. واحد كان عرس له، أول حاجة المرة بتجيب خبره قال له شنو ما مطحر مجوسي أكثر. وذلك أنا لسه يا شيخ ده واحد ما عرس له ولا ما فيه حاجة ها بيصلي، عملت إمام إنتو جميل، بس ناس عفوين كده ساكن يصلوا زي صلاة كده إلى غير ذلك، ما بتعرفوا حاجة اسمها مجهول الحال ومجهول النسب وإلى غير ذلك. ده ما شيخ إما فيه ودقن فيه وسمحة فيه وقراءة كثير فيه، تاني تدور شنو ما في حاجة ها. يجي يصلي معاكم فترة بعد يقوم يكتب لكم جواب مذكرة يحط لكم ويقوم يسافر يقول لكم شنو ها. أيوة يقول إيدوا الصلوات بتاعتكم كده هسه بيسوي شنو يا شيخ التوم؟ أيوة نعيد الصلاة. طيب هو هسه جاء عشان يضرنا، بنلقى الأجر مرتين كمان، منه ما بيعرف داس الزيرو في غير محل، الأجر مرتين. جميل، امتثلنا الأمر وتالي أعدنا الأجر مرتين. تضرنا بوين؟ تلسة ما بتعرف ديننا، ما بتقدر تلخبط لنا، اللخبطة رجعت فوق راسنا. شايف؟ واحد قال وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. ده كمان حس داري ورينا شنو دي شروط الصلاة، لابد يكون شنو يا أخوانا بالمسألة دي، داري يدينا الشروط، لابد أن يكون مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به، لابد أن يكون شنو مسلم. الكافر هو ذاته ما عنده صلاة فضلا أن يكون إمام لواحد. والامرأة ما يجوز تصلي في المذاهب شنو يا أخوانا بتاعت الفقهاء إلا في مذهب التراب فإن ذلك جائز. هو مذهبه شنو هي؟ أيوة جقجقة ساي جقجقة بس. قول لك كيف يا أخي رجل عالم مذهب، طيب وراح ورينا أنت بتعرف المذهب شنو هي؟ مذهب الزول اللي عنده التقيم من الطهارة للمعاملات، كل مسألة عنده فوقها فتاوي، ورينا في مسألة كذا قال شنو المذهب، ما هي مذهب كذا قال شنو، ما بيعرف النظر، النظر أكبر ما يتخيله. طيب أو امرأة ها كنزول اقتدى بها وطلعت ما هاي ها، قلنا شنو يا أخوانا الصلاة بقت باطلة ها، وكذلك كان بقى مجنون الصلاة باطلة ويعيد الصلاة. مشكلة الفتنة ولا شنو؟ أيوة لا نحن لا الخنصة هنا وما جينا المرأة أو خنصة مشكلة برضو آه بعد ذلك حتى شنو أو مجنونا مش هو هاي كده زينا يعني دير كل شنو يا أخوانا بيفقدون الشروط. عشان كده مسلم ذكر بالغ عاقل، في كلمة ذكر ده شنو ما بيقبل الخنصة، خنصة مشكل لفقد شنو تحقق الذكورية. أيوة لو أما مثله ولو أما مثله لكن صلاته صحيحة، هو خمسة مشكل لقى خبر أنه فلان برضو خمسة قال وراه نصلي به، فلان برضو خمسة وراه كل أهم حديث أقيم الصلاة خمسة أقام الصلاة الله أكبر خمسة، هو صلاته صحت لكن هم قالوا ما عندهم صلاة، لأنه شرط أن يكون شنو رجل ذكر يكون محقق الذكورية أو مجنونا. مجنون عنده حالات لتبطل الصلاة بزول اللي اقتل مجنون، اللي هو المجنون المطبق على جنون. أما المجنون اللي بيفيق بعد ما يفيق يبقى زول عادي ما ناقص من أجله شيء، ده شنو في الوقت الإفاقة الصلاة تصح، يبقى إمام يصلي بيكم يعمل أي حاجة، إمام في الجمعة يصلي بيكم. أو فاسقا بجارها، الشيخ هنا ذكر قول لكن ضعيف، إنه زول لو اقتدى بفاسق بجارها. طبعا جايبينها لأن الصلاة باطلة. الصواب أن الصلاة صحيحة لكن مع الحرمة أو مع الكراهة موضع الخلاف هي يا أخوانا. عرفنا الفاسق بالجار هذا شنو؟ أظن بيفعل المحرمات زي شنو يا أخوانا؟ كان بيتحاول بالصلاة اسمه فاسق، أو بيتحاول بشروط الصلاة اسمه فاسق بجارها، أو الإنسان نزاني فاسق بجارها، أو بيتكلم في الناس طيبة ونميمة فاسق بجارها، عنده عقوبة على الوالدين فاسق بجارها. بس كده زي ده. أو الشيخ القرشي قال لو بتدفع قروش لمرتك تمشي في الحمامات بتاعت السوق اللي يتعرف فوق النساوين برضو قال إمامتك ما بتصيح. كلامنا بالعربي ما هو قالين، ما قلنا الحديث قال الحمام حرام على نساء أمتي إلا المريضة والنفساء. والنفساء الحمام ده بيعملوا وين؟ حمامات زي حماماتنا الموجودة الآن ده بيبنوها. طيب شنو المرة في بيتها ما في موية هناك في موية سخنة، والناس بيمشي شنو لأجل الموية السخنة، وربما في بعض الصوابين عشان يتصلوا بها. موجودة بالاسم بالحرف موجودة في مصر، الدردري من شامها وشاهدها وعرفها. والحديث النبوي أخبر قال أول ما تظهر بتظهر في بلاد العجم، وقد ظهرت لما انتشرت بقت في بلاد العجم وغير العجم. طيب بيقول الحمام ده حرام على نساء أمتي إلا المريضة والنفساء. مريضة دارة الدفة بالموية دي، موية فيها علاج. نفساء برضو زي ده، مرساي بس من البيت تلبس طوبة تمشي له ما بيجوز. نحن شاهدنا بين الدردري قال شنو؟ لو بتدفع درهم لمرتك تمشي الحمام ده، قال لي شنو؟ النساوي ما بتعرف هنا، ممكن تلقى الطريقة شنو يا أخوانا؟ ما بيعملوا ديسكو هناك ما تشوف، كان يتلم ما بيلعبوا ديسكو. قال بيتعرن، عشان بيتعرن شنو؟ أنت الإمام أنا جاي ده يا أخوي أنا ده، وكل دفاته قروش لمرتك ولا ما مشيت عليه، إمام هناك ما بتجوز بس وخلاص. لا أنا بكرة خليها تمشي، ما في إمامتك ما بتصح لأنك اسمك فاسد. وين نجي بيجي ناس شرب ليش نباتي؟ فقيه حافظ الحكم بين فقه إلا تتوب، كان توب توا الدم تنتبه لنا إمام. طيب دير كله يشنو أي تبغى تخش أي حمام متجردة؟ أخوانا دي مع عادات معروفة، أي بلد في دفة في نيل ها بتلقى شنو؟ في ناس صغار بيجي يستهموا أريانين ولا حتى ياتوا؟ لا حتى الكبار فيه ولا ما فيه؟ يلا فيه. طيب ما هو عشان كده الحمامات دي كالعادة جرت شنو؟ أن النسائيين يتعرفوا بها زي ما رأس البهر شنو؟ زول كبير يجي يتعرف يقول ما داير شنو؟ يبل بالسياب واللي يخش وهو شنو؟ أريان وزول كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، حرام عليه ويجي يتعرض للناس. الحمام لا هناك هم بيتعرن، ما في جناح اصلا للنسائين. الواحد شنو بتطلع هدومه، لما تطلع هدومه وتمشي تخش وغير ذلك، ما هي ما بس بتشوف ان ما معها شنو، ما معهم رجال، تجي شنو لابسه نكس او ما في نكس هناك جوا الحمام، بعد ما انتهى دار تغسل كذا الى غير ذلك، هذه الحتات تنكشف فوق العوره. وجبيل إرمنا أورة المرأة مع المرأة الأجنبية، قال شنو كأورة الرجل مع إنه مع الأجنبي، ولا نسينا يعني حتى المرأة شنو يخون يجوز لها تشوف ولا ما يجوز لها، ما يجوز لها تشوف الأورة المقلزة دي، عشان كده قال لي إلا زيدا. طيب أيوة طيب، أو كمان في زول ظالم، الزول الظالم ده بياخد قروش ما شرعية، انت لو كاتب له برضو امامتك ما بتصيح، وانت ماشي القائمة طويلة ولا حول ولا قوة الا بالله. ده اسمه الفاسق بجارها اللي هو شنو بي يعني عضو من اعضائه، او مأموما تبطل صلاة شنو من اقتدى بمن شنو بان له انه مأموم. داير انك تصلي بزول يكون شنو ما صلى تلك الصلاة، يا دوب داير يصليها، أو محدثا دمتين إن تعمد الحدث أو علم مؤتمه. المؤتمن المعموم إرف أن الإمام ده ما متوضي في أثناء الصلاة هنا بتبطل صلاته. يلا أو محدث من البداية خلاص الصلاة بتاعته تبطل لأنه فاقد للشرط. وبعاجز عن ركن اقترب منه قادر. في شنو؟ في فرد أو في نفر. العاجز لأنه ركن شنو يا أخوانا؟ أنه الزول القادر يقوم يصلي ابتداء ودواما من البداية قائم لحد ما تتم الصلاة. أيوة. أو كمان شنو يا أخوانا؟ أو علم يعني أو علم يعني شنو كان بتبطل الصلاة بابتداء الإنسان بشنو بجاهل ما عنده أي علم بأحكام الصلاة. الشروط بس بتاعت الإمامة دي لابد الواحد يكون شنو عنده ليها ما كثيرة بسيطة كان يعرفها حتى أنت تصحيح. هذا شنو؟ مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، عالم بما لا تصح الصلاة إلا به. ما تصح الصلاة إلا بشنو؟ إلا بالفاتحة. ما تصح إلا بشنو؟ إلا بتكبيرة الإحرام. ما تصح إلا شنو؟ إلا بالركوع. يلا كده زي ده. بس بيعرف زي ده يعني. مش بيقصد أن الإمام اللي يعرف أحكام الصلاة كله. إن قال اللي يعرف أحكام الصلاة كله يلا يكون الأمة بنسبة كم 90%؟ كم 90؟ ومش 98 من 99 اللي غالي. كم يكون شنو؟ يكون الصلاة صحيحة. طيب شنو؟ ما بالضرورة تعرف التفاصيل اللي بيعرفها الشيخ. لا لا، بعرف أن الصلاة كده بيسووها كده وكده وكده هنا. وده كلنا نعرف أن الركوع ده واجب قالوا ضروري قالوا الفاتحة دي برضو قالوا ضروري يعني ضروري قالوا خلاص ده زي ده. كون بيعرف الحاجات زي دي أو بيعرف على الأقل يلا كده النية تكبيرة إحرام كده زي حاجات مش إلا يبقى ابن رشدي أو ابن عرفة أو ابن حجر حتى تصيح الصلاة. وفي الدنيا في كم ابن رشدي؟ بسيطين. ابن عرفة كم؟ بسيطين إلا عشان كده دائرين يكون عندهم القواعد العامة بس. ده واضح ده بتاع العلم. إلا لك القائد بمثله فجائز. زول قاعد يجوز يا أخوانا الصلاة شنو يا أخوانا مع البطلان اقتداء بالعاجز إلا إذا كان بقى هو ذاته شنو واحد قاعد مع قاعد الصلاة شنو تصيح. يلا كده زي ده زحزي والي زحزي انت قدامي لي الله أكبر يكبر وهم يقتدوني. يلا أيوة. إلا كالقائد بمثله فجائز. ما لم يساوي شنو يا أخوانا المأموم في العجز كان ساواه صح الاقتداء يا أخوانا صح الاقتداء لأنه حكم واحد. أو أمي وإن وجد قارئ. أيوة يا أخوانا قال أو بأمي إن وجد قارئ كده ما بتصح الصلاة يا أخوانا شنو بالإمام الأمي. من لا يقرأ وما بيعرف أي حاجة شايف إذا كان وجد قارئ. طيب كما وجد قارئ شنو يا أخوانا ما في التفاصيل بتاعت شنو من عرف الفاتحة هل تسقط ولا ما تسقط هل يقتدي الزول اللي ما بيعرفها. ما قلنا يقتدي بالزول اللي بيعرفها حكم سبق لنا هنا وقع علينا. أو قارئ بكقراءة ابن مسعود. يلا واحد بيقرأ بالقراءة الشاذة. طبعا ابن مسعود يا أخوانا عنده عبارة بيطلقوها أهل الفقه المالكي وإنها معنيين. مرة الناس لما يقولوا قراءة ابن مسعود بيقصد بها قراءة ورش، وتارة يقصد بقراءة ابن مسعود الأماكن اللي قرأ فوقها بالشذوذ يهين الموجودة. وقال لنا هنا بتاعة ورش شنو؟ ما دي قراءة سبعية ما فيها شاذ ولا كلمة. أما قراءة يهدينا قال هي شنو يا أخوانا رابط سيدنا عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن كان له إخوة لأم فلكل واحد منه السدس. إرمى الشذوذ يا غنى يلا دش الشذوذ. أها وبتاع سيدنا عمر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. ما بيقروا بها الشاذة دي بيشتغلوها وين؟ في التفسير. أو قارئ بقراءة ابن مسعود أو عبد في الجمعة. زول عبد في صلاة الجمعة شنو؟ من اقتدى بعبد عبد عديل كامل كل عبد أو عنده شائبة من الحرية في الجمعة الصلاة بتاعته باطلة لأن شرط إمامها الحرية. بس طيب ليش شنو؟ العبد الحديث جاء لأنه الصلاة بتاعت الجمعة ما واجب عليه، هي في حقه شنو؟ تطوع. هو التطوع ما بيشيل شنو الفرج. أو صبي في فرض وبطيره تصح وإن لم تجز. يلا أو صبي في صلاة فرض ما بيصح لكن وبغيره شايف تصح يا أخوانا، يعني صلاة الصبي مع صبيان ها كده تصح وإن لم تجز. يعني ده يوريك أن الأفضل أن الإمام يكون في يا أخوانا ما صبي، يعني من صلى خلفه في النفل فصلاته صحيحة، وإن لم شن يا أخوانا قال لم تجز ابتداء على القول المشهور. طبعا في قول مقابل المشهور هنا أنه بالصبي ابتداء تجوز بدون كراهة، وهذا يقول كيف في النفل ولا ما أقول عليكم دار نصلي صلاة شنو هسه جماعة النفل تراويح والولد ده مخري عمره كم 12 سنة بيصلي بينا ما في مانع. أقولنا شنو تجوز ابتداء. القول الأول الثاني يقول شنو لا ما دام هو صبي ابتداء ما بتجوز، لا تجوز على الراجح. قالوا إن لم تجوز القول شنو هسه تجوز ده هو المذهب هو الأكثر. وهل بنحن مطلقا لا لا لم تجوز انت هناك عامل لكم تجوز كده اقرا لي او صبي في فرض وبغيره تصح اها وان لم شنو ايوه هناك بالياء المعرجه أه؟ وان لم تجزي بس خلاص أه خلاص وان لم تجزي نفس المعنى لم تجزي من الاجزاء أجزع بمعنى كمل لم تجزي معناتها لم يعني تكفي ما بتنتهي وقالنا أيوة هنا انت حسن أبهت حسن في فرق بين كلمة لم تجز معناها ما جائزة لم تجزي معناتها من الإجزاء كقولنا أجزأتك صلاتك بمعنى شنيا هنا كافت وقالنا بس طيب دائرة تفصيل أكثر ولا واضحة؟ واضح؟ طيب وهل بلحن مطلقا أو في الفاتحة؟ وهل بلحن مطلقا؟ ده كمان إمام بيصلي لكن عنده لحن لقنة في لسان في خطأ في لسانه بيجيبه الصلاة صحيحة ولا إلا كم بقى اللحن في الفاتحة بس فقط؟ بلحن صحيح لاهن لاهن اسم الفاعل وهل بلاهن مطلقا او في الفاتحه يعني ان الصلاه بتبقى ما صحيحه باللاهن اسم الفاعل كم قلت بلاهن من الفعل اللهن بيجي من اللاهن ذاته وهذه قالوا ان الصلاه كان فيها لحن واللهن بيعمل في الصوره الفاتحه ما بيجيبه الصلاه خلاص صحيحه لكن كان اللهن ها الامام بيجيبوا في الفاتحة والصورة الصلاة ما صحيحة دسيل قالوا الصواب أن اللحن على اثنين لحن بيقدر يغيره ولحن ما يقدر يغيره اللحن اللي بيقدر يغيره ويجيب النطق الصحيح وهو ما قاعد يجيب النطق الصحيح ده اللي بيبطل له لحن نتيجة للسانه كده مركب زي ده ما يقدر يجيبه ده كان بيعرف النطق الصحيح يلا هنا شنو ما بيمنع من الصحة، ما بيمنع من الصحة. وقالين يا غنى أيوة الله اللي بيقدر يصلح لسانه وقالوا قال شنو يا غنى بدل إياك نعبد قال إياك. طب هنا معنى ما بيليق كسر الكاف صراط الذين أنعمت فتحتى قال أنعمت بقى هنا شنو مشكلة كبيرة خلاص دي ما مشكلة اللسان دي مشكلة الخطأ ده كده شنو بتبطل الصلاة بتاعته ما بيصح الاقتناع بيه طيب بيصح شياته اللسان بس اللسان كيف مع التفخيم وترقيم كل واحد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا الراء ما يقدر مثلا يجيبها قول را را قول را را را را ده لسان القراءة بتاعته صحيحة والإمام الإنسان يقتدي بيه إذن يا أخوانا بتاع أنعمت شنو يقتدي بيه ولا ما يقتدي بيه ولسان بيقدر ما أنا بيقبل شنو بيقبل التعليم لك شنو صلاته باطلة لكن ده تصميمه كده كان قال له اكتب هسه يكتب علينا شنو بشكلها وشدتها خلاص هنا ده شنو صلاة بتاعته صحيحة وضح وهل بلاهن مطلقا أو في الفاتحة بس فقط لا لا المشكلة الكبيرة كلها في الفاتحة لكن كان بقى خلق ما فيه أي حاجة وبغير مميز بين ضاد وظاء ده الأشماوي يا أخوانا بيقول شنو غير المغضوب عليهم والضالين ولا الضالين ولا ما أقول عليه ولا الضالين يجيب شنو بدل الضاد يجيب الضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين كاللسان بس يعني كده ولا الضالين تصيح الصلاة شنو خلفه الصلاة بتاعته صحيح دي خلقة تصميم حسي جماعة من العرب حرف واحدين ينتبوا بيده واحدين ينتبوا بيده اللهن البيجي من هذا القبيل ما بيمنع زي ما في اهدنا الصراط المستقيم الصاد ما مثلث في لغة العرب واحدين يجيبوا بالسين واحدين يجيبوا بالصاد واحدين يجيبوا بالزاي عشان كده بتقول العرب البصاق قالوا بتقول بالثلاث كتب اللغة بصاق بالصاد بصاق بالسين بزاق إشمام بين الصاد والزاي عشان كده قرب اهدنا الصراط بالصاد اهدنا الصراط بالسين اهدنا الزراط اهدنا الزراط ما صاد وما زاي كلها سبعيات طيب بيقول وضاد قال خلاف في خلاف شنو يا اخوانا خلاف في من لم يجد من يعتم به وهو شنو بيقبل التعليم ولم شنو يجد من يعلمه وشنو الوكي الضاق عن التعليم واعتم به خلاص ده ما فيه قال له فوق الخلاف اما من ليس مثله يلا يكون له عند الاشكاليه واعاد بوقت في كحرورين واحد اقترب امام بعد ما اقترب ولقاه خارجي الخوارج الباطل سيدنا علي بن ابي طالب الوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بصر في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان صفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية إلى آخر الحديث هم الخوارج الخوارج اجتمعوا في بلد اسمه حروراء هناك في أرض العراق النسبة إليه حروري يعني بيقصد الخوارج بس تعرفنا الحروري طيب قال واحد صلى خلف حروري قال شنو يا أخوانا أعاد بوقت في حرورين بس الإعادة مستحبة وكره أقطأ وأشل وأعرابي ده الأشماوي ما دار لي بيان طيب في الأعرابي ده شنو شنو أعرابي يلا أعرابي ده زول الساكن البادية عربي براه وعربي براه. عربي المنصوب إلى العرب من حيث النسب، أعرابي ساكن البادية زي ما الآية هناك تحت الآية، انظر الصابر الجلالين. يلا، فإذا الأعراب سكان البادية ولو كانوا شنو من غير العرب اسمه العرب. طيب الشريعة قال شنو يا أخوانا؟ الأعراب يزول ساكن البادية ما يبقى إمام لناس المدينة ولو ذكرا درس. ولانا أنا قريت وحفظ القرآن برا تبقى إمام. يا أخوانا إذا الشغل جاي من النبي عليه الصلاة والسلام يكره لكن إمامة الأعرابي. طيب أنا قريت وعرفت وصلت بهم إذا صلى الصلاة صحت. يكره إمامة الأعرابي لكن لأنه ناس هناك ناس البادية يبقى لهم إمام، لكن للحضر لا لا. طيب دار يبقى لي أنا زور الحضر اللي هو زور المتحضر زور المدينة في السفر، أنا ذات المواطن ده في المدينة مرتب في السفر، في السفر ما يبقى لي إمام. طيب أظل ده قاري أكثر مني برضو ما يبقى لي إمام. يلا كده زيدة. أيوة كله كله، بس قال ولو ذكرا درس ما يبقى لي إمام. الحديث قال شنو؟ نهى عن ذلك حديث ابن عباس. وذو سلس وقروح اللي صحيح، ذو إنه سلس إنه أذر شرعي الشريعة أباحت له يصلي بنجاسته. طيب الرخصة دي شنو؟ ما القاعدة بتقول الرخصة لا تتعدى مكان مكانها بس في محلها. يلا يبقى هو شنو؟ يا هو جاي يسلي السلس، سلس البول قلنا، سلس الريح، سلس الباصور، سلس الحسى، سلس الدود. يلا يتمه زي ده. وبيقول قلنا شنو ما الهادي في قرب أيام الولادة برضو بيخش بقى شنو السلس. طيب يبقى إذا شنو في صوبه في نجاسة، في شنو في نجاسة، في جسمه في نجاسة، الرخصة له ما يبقى إمام إلا كان في ناس ها أمر بتاع ناس شنو يا أخوانا ناس البواسير كلهم وهو عنده باصور في نفس الوقت وفكيه يسلم يوم أوقع علينا. وذو سلس وقروح لأنه للصحيح أدل دي الحتة بتاعت الكراهة، أما لغير الصحيح إذا ما في حاجة. طيب سلمينا الصلاة الصحيحة مولانا. وإمامة ما يكره ما تمشي تجيب لنا إمام الناس ما دايرين ليش مو أنا أبوي بنى المسجد ما هجة، أنا زول ود القبيلة برضو ما هجة، أنا الزاز دين ما مقتنع بهم برضو ما هجة. لأن يجيبوا الإمام يكون إمام الشرعي الناس ما عنده معهم مشكلة. كان هو أما الناس وهو ما دار النوعي صلاته قال ما بتتراهي هو رأسه شو ولا شبر واحد ما عنده صلاة الحديث يقول انت مش عامل فيها بس كيت الناس اللي بيكم كيت ما فيك انت هو صلاته صحيح وانت صلاتك ما في. وكان راجل استمر زي ده كل يوم نجي نصلي ونهنا ما دار الناس كده ولا عليك ها صلاتنا هنا وله وهو شنو كمان باطلة. بس وترتب خسين ومعبون برضو ده الأشمام يا أخوانا زول الخسي ها بيجي شنو يا أخوانا عنده الخساء المعين زي اللي بيعملوه في الحيوانات وبيجي شنو ما عنده المناعة بتاعت الرجال والمعبون اللي بتكسر في كلامه ما هناي. كان انتو قدمت المعبود يصلي بيكم مما يقول الحمد لله أنا واحد بتاعك وهذا يقول انتو قدمتنا صحيح راجل واحد بيسأل يقول انا كان راجل انا الا اشوفه انا ظل الا اشوفه والله انا سميت والله انا كنت قايل ورا وهذا يقول انا كمان قايل ورا صغير عشان كده شنو ما تجيب لنا الا يشوفه هو راجل ولا ما راجل من البداية خليك في الصف بس نصلي مع الناس يلا. وأقلف يا أخوانا هيا أخوانا الأقلف الظل المختتن طيب ما بيبقى إمام لشني يا أخوانا أنه هو ناقص السنة بتاعت الختان ترك الختان لشني يا أخوانا في أذر خلاه وتركه الأطباء قال له الجهاز بتاع الختان ده لو بصوا له كذا كذا بيضرك حس الآن آخر الختان ده ليه بعد ما عمرك يبقى كذا كذا لا من كبير وما سوليه بعذر برضو نفس الحكم قاعد وكذلك بعذر ولا بدون عذر بس خلاص اتنحوا غادي. وولد زنا كان صلى بالناس الصلاة صحيحة ده قلنا من جملة الأدلة اللي بتدل على أنه شنا قلنا ولد زنا بخش الجنة ولا بخش الجنة بمكيفات والايس كريم والحاجات دي كلها ولهم الطير بما يشتهوا. طيب اقرأ تفسير الحافظ ابن كثير سورة نون تحت قوله قتل بعد ذلك زنيم وحاجة الساوي على الجلالين بتلقى شنو في احاديث اثار كثيرة حشدة على انه فرخ الزنا لا يدخل الجنة. نبهنا على الكلام ده لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء وخلاص الموضوع مفروغ منه ولا ما وقع عليك الحديث انه صحيح ولا ما صحيح ما صحيح بيخش الجنة على زي وزي أي زول تبقى ما عنده أي اسم مخلف مش نوعه. طيب هسا ولد الزنا والكافر الأشنى ياتو طيب الكافر قال أصلا بيصلي ولا ما بيصلي إلا ما كده الكافر كان أصلا بيبقى زي وزي أي واحد. ومجهول الحال هذا ما بيعرفه كيف يعني ما بنعرفه عدل ولا فاسق ده اسمه مجهول الحال. ومنه مجهول النسب كمان أبو منو والله ما شايفه لكن ما بنعرف أبوه يلا دير كل شنو ينحوهم غالي عشان الناس ما يتعنفوه. وعبد في فرد أبد أي صلى بيكم أي صلاة جاءت العصر مغرب عشاء صبح في كراهة لكن الصلاة صحيحة. وصلاة بين الأساطين الأسطوانة الركيزة بالركيزة وركيزة الفرقة دي بيخلوها لخطط النعل الجبيل وبيخلوها زي ما قال الشراش الشياطين بيصطفوا هناك المسلمين ما تعملوا صف هناك خلوها فادية. أمنا فوقها صف صحة الصلاة على الكراهة صحة الصلاة على الكراهة. وكذلك أو أما نعم أو أمام الإمام أمام الإمام أمام الإمام دارين يا أخوان الناس يصلوا خلف الإمام زور صلى قدام الإمام بعذر بدون عذر مكروه في عذر وراء إتمالة إلا بقدام الصلاة صحيحة ما في حاجة. واقتداء اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها برضو مكروه زول تحت وزول الثاني فوق لأن الزول الفوق ما قلنا الصلاة في السفينة إنت بتدور معها محل ما لفت لكن الزول التحت ما بيعرف أنها لفت ولا ما لفت بس ده هو جاوة الكلام ده جميل. أها وتاني شنو قالت أبي قبيس فقه المالك بيقول زول ليكون شنو يا أخوانا بين الإمام والمأموم مسافة طويلة في كراهة اللي بيقترب من يا أخوانا جبل أبي قبيس لما تجي في الكعبة أي كده جهة شنو شمال شرق حبة من الكعبة شمال شرق ده هو جبل بتاع أبي قبيس الوقف هو سيدنا إبراهيم قال شنو هو لما ربنا قال له وأزيه الناس بالحج أتوك رجالا ولا كل ضامر. طيب الجبل داعي بينه وبين الكعبة ما إنت هناك الكعبة هذه اجتهد إنك فوقها معناتها شنو اقتداء الزول في الحتة العالية دي للزول في الواتي يجوز لكن مع الكراهة. وإن كان شنو يسمع تكبير الإمام ها وبقى متواصل كل شيء بس البؤد والحاجات دي هو اللي جاب الكراهة. وصلاة رجل بين النساء وبالعكس هيا أخوانا إنت عبدالله الوداك شنو والله أنا لقيت فرق كده وكل النساء مخشر صلي هيا أخوانا إنت يا خضراء الخلاكي صليت جو الرجال شنو ولا شايفهم صفوهم كده وهنا واقفين دي وخشر صليت نفس الشغلانة هنا شنو صلاة الكرامة حاجة عجيبة رجل جوا النسائد ومرأة جوا الرجال ده عندنا نحن المالكية خلافا لأبي حنيفة عنده تفاصيل هناك في مذهبه. وإمامة بمسجد بلا رداء دارين أي زول دار يبقى إمام في المسجد يكون عنده رداء رداء التوبة بعمل شنو أبعادنا زمان أو شيوخ بيخطوه في الكتف ده يغطي الكتف لحد شنو الصلب هنا ده هو الرداء المطلوب، يعني زي الإباعة، أو تكون فردة كبيرة بتغطي شنو للصلب هنا ده، ده كله زيادة في السترة بتاعت الإنسان لأنك أنت قاعد تركع قدام الناس. الناس الآن قلنا شنو دارين نوري الناس، يجي لابس بنطلون يجيب كده استو كده يمكن قال في علم داري يوديه ليكم، تفتكر في علم من داري يوديه لنا في علم نخوة ساي تجاري من وين يا أخي، ناس جو من كده من بدري تلاف في ساكت في حلقة ومفرقة لا في حاجة بتاع البنطلون. مشكلتك كثيرة، مشيت في المدينة لقيت واحد جاب لي كتاب حديع اداني لي وجبته مجيد مكتوب فوق شنو ضجيج الكون في مسألة لبس البنطلون، ضجيج الكون، الناس ضجت وقالت جائز ولا ما جائز، الدليل على تجويزه. الزاهر كتب رجل فقيه بيعرف الفقه، ما خلى أزهر، ما خلى مكة، ما خلى وين يستشهد الفقهاء قالوا كده، والقائدة والأصولين قالوا، والفقهاء بعت البنطلون تعبوا شديد كذلك. النزال الفقهي ما بيبطل الصلاة، لكن كم مرة واحد يمر بالكراهة، مرة واحد يمر بالكراهة، طيب اتزال حسن لا بالجلابية ناجس في الإمامة إلا تفرتك الزيدة ويكون شنو هرهود يكون ليه هنا عشان يقطي شنو الدهر حسب نعمله شويل كده بيقطي شنو الكتفين، الكتفين ما هي المقصودة وعلي عشان كده الإباء شنو يا أخوانا هي الكاملة ده الدائر النور. طيب بلا رداء مكروه، المسألة قال هناك في المدون وجايب لها شنو أثره، وتنفله بمحرابه، إنت الإمامة ما تتنفل في المحراب لأن الفقهاء قالوا ما تستحق المحراب إلا في ساعة الصلاة، وعادة جماعة هنا عادة ولا إعادة هناك عند الألف هنا صغر، وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن، وإن أذن إمام الراتب صلى عليه ديل جمعه، أنا والإمام قلت لهم يصلوا حتى إنت ما تدوم إذن، الشريعة كان أدتك إذن، طيب ديل أدتهم إذن ناسك عليه تيب ديل جو أدوم إذن، لا ديل ما بديهم ما بدهم نفس الشغلان المنع منها لما تدي أي إذن بس كده، أي زول جي يصلي براه بكرة تعالوا بدري عشان تلحق الصلاة ما يكون في فوضى. طيب وله الجمع إن جمع قيره قبله إن لم يؤخر كثيرا، الإمام الراتب جاء لوقت الصلاة وانتظر الناس والناس أبت تجي يسوي شنو يا أخوانا، قال يجمع الفصل بقيم بيناش نجيه في باقي كثير وله الجمع نجيه في وله الجمع مولانا الساعة مع الكراهة على الشرط يكون ما في أي